ليعرف مراد رب العالمين ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يحتكرها علم الأصول. لذلك أخذت هذا المبحث لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، حينما يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن الطرق التي يسلكها المرء للاستدلال. ذكرنا قبل ذلك أن هناك فرق بين الدليل وفرق بين الدلالة وفرق بين الاستدلال. الكلام ده مهم جدا، مش كلام نظري، وعلم الأصول وعلم الحديث كلام عملي، يعني علم يستفاد للعمل. يعني عندنا دعوة وعندنا برهان، البرهان الذي هو الدليل. الدعوة كل كلام يقال بغير دليل. واضح كده؟ يعني مثلا الأيام اللي فاتت هنكبر للعيد امتى؟ تلاقي كل سنة، حاجة عجيبة جدا، كل سنة يحدث خلاف في مسألة التكبير ومسألة الزكاة كل سنة. فقول هنكبر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذه قول صحيح كده؟ أو من بعد العشاء، هذه قول ثاني، أو من بعد الفجر، أو من عند الخروج من البيت إلى المصلى. المسألة فيها أربع أقوال. طيب نكبر إمتى؟ أنا عايز أضرب بس مثال واقع في مسألة الدعوة والدليل. نكبر إمتى؟ قبل ما أقول نكبر إمتى، التكبير ده عبادة ولا لا؟ عبادة، صحيح الكلام؟ كويس جدا. فإذا كانت عبادة إذن الشرع بيّنها. طيب نكبر متى؟ طيب واحد يقول هنكبر بعد المغرب، لأن بعد المغرب دخل الليل ليلة العيد، صحيح كده الكلام؟ دخلت ليلة العيد يبقى نكبر. ده استنباط من دليل. ده استنباط من دليل، ما ده اسمه استنباط، يعني اسمه استخراج. الاستنباط الاستخراج، ان انا بستخرج دليل استدلال. طيب الاستدلال ده اللي انت استخرجته من شيء دليل تحت ايدك ولا لا؟ هي الدلالة اللي عنده ايه؟ امر لغوي، صح كلام؟ لان من الليل من بعد غروب الشمس يبدأ الليل ايه؟ يوم العيد، صح كلام؟ طيب لكن في دليل شرعي؟ في دليل شرعي؟ لا، دي اسمها دعوة. دي اسمها ايه؟ دعوة، صح الكلام؟ في دليل شرعي في المسألة هنا؟ طيب لو واحد مثلا جه قال ايه؟ لا ده في حديث، وهو حديث عبد الله بن عمر، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني للشواهدي في السلسلة الصحيحة، وروي موقوفا وروي مرفوعا بإسناد من طريق الزهري، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته يظل يكبر حتى يأتي ويقضي الصلاة. يبقى عبد الله بن عمر هنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكبر منين؟ عند خروج من البيت للمصلى، صح الكلام كده؟ يبقى من عند خروج بيته إلى المصلى ظل النبي يكبر إلى إيه؟ إلى أن دخل في الصلاة، ثم انقطع عن التكبير عليه الصلاة والسلام. خلاص كده؟ زي التلبية مثلا في الحج، بخلاف التلبية في العمرة. تظل تلبي في العمرة، طب لغاية إمتى؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمر، حديث أنس، حديث جابر، وأصرحهم حديث جابر، النبي عليه الصلاة والسلام حينما ركب ناقته فقال لبيك اللهم بكذا، وبدأ يلبي. طيب لغاية إمتى؟ أنت رحت العمرة بكذا لبيت لغاية إمتى؟ ما هو دي عبادة، ما هذه عبادة، أنتهي منها متى؟ عند الترمذي وابن ماجه وأحمد قال حينما رأى البيت، فظل النبي عليه السلام يلبي إلى أن رأى البيت. يبقى التلبية تقف إيه؟ بخلاف الحج، النبي عليه الصلاة والسلام ظل يلبي إلى أن بدأ في رمي الجمر. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، بدأ في رمي إيه؟ وكان اللي حدث الحديث ده الفضل ابن عباس، لأنه كان رضيف النبي عليه الصلاة والسلام، رضيف النبي كان راكب وراه عليه الصلاة والسلام، فاللي راكب وراه هو اللي هيعرف إيه كل شيء. قال فظل النبي عليه الصلاة والسلام يلبي إلى أن إيه؟ إلى أن بدأ في رمي الجمر. يبقى ممكن واحد مثلا ما عندوش دليل فيعمل ايه؟ هيقيس الحج على العمر. طيب لما قاس هنا خالف الايه؟ خالف السنة، صح الكلام كده؟ سيخالف السنة. يبقى في فرق بين الدعوة وفرق بين ايه؟ وفرق بين ان يأتي بالدليل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه الرسالة، وفي رسالة ثانية للشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في هذه المسألة في مسائل الأصول، يبين الطرق الشرعية التي يسلكها المرء في هذه الحياة كيف تستدل. المشكلة بتاعت زكاة الفطر اللي هي كل يوم دي، طعام ولا فلوس؟ طعام ولا فلوس؟ طعام ولا فلوس؟ طعام ولا فلوس؟ طيب هو طعام ليه؟ ما هو طعام ليه وفلوس ليه؟ واضح المسألة؟ فلما تيجي هنا طعام ليه وفلوس ليه، يبقى ده سؤال، يبقى لابد هنا أن يكون فيه وحي، لابد أن يكون هنا وحيا من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تيجي تقول طعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واحد واثنين وثلاثة، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. لما تيجي تقول لا نخرجها فلوس، احنا هنا بنسأل بقى، خد بالك، سيبك من المسألة الفرعية، سيبك من المسألة الفرعية، احنا نتكلم في مسألة أصولية، وعلم الأصول إذا ذكر فيه الفقه إنما لضرب الأمثلة لا لتأصيل الفقه، افهم ده كويس. لما بتدرس الأصول بتذكر أمثلة في الفقه ليه؟ لضرب أمثلة، لأن من أسباب عزوف في الطلبة عن علم الأصول عدم ذكر الأمثلة عليه، فبتضرب الأمثلة لإيه؟ للبيان. واضح كده؟ طيب حينما تقول مثلا هي فلوس أو هي طعام، طيب هي طعام ليه؟ والله لأن النبي قال. طيب هي فلوس ليه؟ والله عشان المصلحة كذا، ولأن من أهل العلم من قال كذا، ولأن فلان من قال كذا، مفهوم الكلام؟ طيب هنا بقى يجي التعليم، لما يجي يقول إنسان لأن أبي حنيفة قال أو فلان قال أو فلان قال، وليس عنده الأصول العلمية، لأن ممكن يقول فلان قال لكن تبعا لدليل، يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية بيجي يذكر مثلا مسألة فيقول إيه والدليل عليها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله تعالى وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قال به مالك وأحمد مثلا، فجعل قولهم ايه؟ تابع مش استقلالا، الاستقلالا ده فقط، لا دي أصول كتاب السنة ما كان عليه الصحابة، ده استقلالا مفهوم. لكن يقول لك وقال به مالك وأحمد وفلان وفلان، يبقى ذكرهم إيه؟ تبعا تبعا للدليل. وضع في المسألة كده. فلما يجي واحد يقول مثلا أصل فلان قال وفلان قال وفلان قال، يبقى ينبغي هنا أن يتعلم أن فلان قوله لم نتعبد به، لم يتعبدنا الله به بقول فلان، وهذا دين وهذا شرع، هذا دين وهذا شرع. لذلك مثلا اللي اسمه، وهذا ظاهر جدا في هذا الزمان في هذا الشخص اللي هو سعد الدين الهلالي، إن أي إنسان قال قولا أيما قول في مسألة ما، كل الأقوال دي صحيحة، كل الأقوال دي كل الأقوال دي صحيحة. لذلك لما أرسل للإسفرايني وابن راهويه كتاب جمع فيه رخص العلماء، وكلمة الرخصة أي زلة، الرخصة هنا إيه؟ زل، بخلاف الرخصة والعزيمة في علم الأصول. جمع في كتاب رخص العلماء اللي زلة العلماء، إنه مثلا العالم الفلاني زل في هذه المسألة فراح جمعها، وزل في المسألة دي راح جمعها، وزل في المسألة دي راح جمعها، الأقوال التي زل فيها العلم وجمعها في كتاب. فدعي إسحاق بن راهوي والإسفرايني لهذا الكتاب فنظر فيه، قال يا إمام أمير المؤمنين، بيقول الكتاب ده إيه، قال يا إمام من قال من أخذ بهذا الكتاب تزندق. تعرف يعني تزندق؟ الزندقة هو النفاق الأكبر. من أخذ وتتبع رخص العلماء تزندق، يعني يقول به إلى الإيه؟ إلى الزندقة عياذا بالله. لأن خلاص إحنا كده هنسيب بقى دين رب العالمين، هنترك الكتاب، نترك السنة، نترك مكان عليه الصحابة، ونأخذ أنت بتحب إيه وده بيحب إيه، مفهوم؟ يبقى وضع بدل حكم الله عز وجل وحكم النبي عليه الصلاة وما كان عليه الصحابة الذي عليه الناس، وهذا لا شك أنها زندقة عياذا بالله. فهمت كده؟ لكن في طرق كيف تسلكها، تسلك هذا الطريق لتصل بها إلى الحكم الشرعي في هذه الرسالة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية الرسالة قال إيه؟ طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي بإجماع المسلمين. الأحكام الإيه؟ الشرعية. قال أولا الكتاب أي القرآن. قال لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك، كما خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية. احنا قلنا في دليل، في دلالة، في استدلال، خلاص كده. يعني مثلا مسألة زي اللي احنا اتكلمنا فيها دي في التكبير، فأنت حينما قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه ايه؟ اسمه دليل. اثنين، ماذا تريد من هذا الدليل؟ هو حضرتك جبت الحديث ده دلوقتي ها؟ لأن فيه دلالة على أن بيان وقت بداية التكبير ووقت النهاية، هي دي الدلالة، صح الكلام؟ أنت الذي أخرجت هذه الدلالة، اسمك مستدل. اسمك إيه؟ اسمك مستدل. فالدليل قد يكون صحيح 100% وتكون الدلالة غلط 100%، والدلالة حينما تخرج غلط مع صحة الدليل لعدم تصور أو لجهل أو لنفاق المستدل، لأن ممكن الغلط يأتي من إيه؟ الغلط هذا الذي خرج من المستدل إما أن يأتي عمدا منه إضلالا للناس، وإما أن يأتي خطأ منه. واضح الكلام؟ لكن الشاهد أن الدلالة اللي خرجت، خرجت من مين؟ من المستدل. إذن لا يستلزم أن يكون الصحيح حديث صحيح 100%، أن الدلالة اللي أخرجها المستدل تكون صحيحة 100%. وهو ده الفارق بين من يستدل بما كان عليه الصحابة، لأنهم هم الذين أخذوا ونزل عليهم القرآن وأخذوا السنة من صاحبه عليه الصلاة والسلام، لذلك هم أعلموا بها. يبقى هم حينما تقول أنت والله المراد من هذا الحديث كذا لفعل أبو بكر عمر عثمان علي، واضح؟ لأنهم هم الذين استدلوا بهذا الدليل وفعلوا هذه الدلالة، يبقى هو ده الفاصل بين فلان وبين فلان إذا لم تكن مثلا الدلالة صريحة. أنتم معايا ولا مش معايا؟ معايا؟ يبقى عندنا دليل، دلالة، استدلال، صحيح الكلام؟ يعني مثلا أكبر الإشكال، أكبر مشكلة تعترض المرء ألا وهي حينما يأتي المخالف بدليل لكن الدلالة يا بعد ما بينها وبين الدليل، فينزل يترك الدلالة ويقول لك جاء بدليل. يعني مثلا حديث أبي سعيد الخدري مثلا اللي لغاية اليومين دول الناس مثلا بتحتج بيه من الخوارج، حديث أبي سعيد الخدري ما هو؟ خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام الجائر فمره ونهام فقتل. ده دليل ولا لا؟ وصحيح ولا لا؟ 100%. الإشكال بيجي من هنا، إن يقول لك ده قد جاء بدليل، لكن أنت عشان تعلمت إن في فرق بين الدليل وفرق بين الدلالة، لأن ممكن الدلالة تكون خاطئة. خلاص الكلام؟ فخير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل. طيب أمره ونهاه فقتل، ده كان بينه وبينه ولا مثلا أمام الناس جعل يأمره وينهاه اعمل كذا وما تعملش كذا، وظل يفضح ويشهد. ده لو هيعمل مش هيعمل عشان حضرتك، عشان خاطر حضرتك كان أمام الناس ولا بينه وبينه؟ طيب بتشوف هنا الدلالة. لما يجي حديث عياض بن غنم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يستنصح لذي السلطان فلا يبدي له علانية، يبقى لا يظهر له علانية، يبقى الحديث الأول لما كان بينه وبينه فظل ينصحه فما كان منه إلا أن قتل، يبقى الدلالة دي صحيحة ولا الدلالة الأولى؟ لا، هذه الدلالة. ليه؟ لأن الحديث الثاني هو الذي بيّن أن هذه الدلالة صحيحة. وصلت المسألة؟ يبقى لا يستلزم من صحة الدليل يا عبد المنجي صحة الاستدلال. واضح الكلام كده؟ قال أولا الكتاب القرآن، لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك، هذا لا خلاف فيه، ولذلك لم يستطع أحد أن يذهب إلى تحريف لفظ الكتاب، ما استطاع أحد لأن الله تكفل بذلك، لكن يسعون إلى تحريف معنى اللفظ، صح الكلام؟ يسعون إلى تحريف معنى اللفظ، زي الأشاعرة مثلا الآن ما يستطيعون أن يحرفوا بل يداهما بسوطتان يحبهم ويحبون، ما يستطيعون، ما فيش حد يقدر يشيل الكلمتين دول أبدا من القرآن وإلا لفضحوا وكفروا، لكن اللفظ كما هو ما يستطيعون تغييره. وإنما يقول لك اليد هنا إيه معناها، نخش بقى في إيه؟ في المعنى بقى، لا دي مقصود بها كذا ولا دي مقصود بها كذا ومقصود بها ومقصود بها، فهمت الكلام؟ فما يستطيع أن يحرف اللفظ، وإنما يريد أن يسعى إلى تحريف الإيه؟ إلى تحريف المعنى. فحافظ الله لفظه وحافظ الله معناه بسنة النبي وبما كان عليه الصحابة. ولكن لما تنكب الناس، عشان بعض الناس يقول لك لم يحفظ الله معناه، الكلام ده خطر جدا. فحافظ الله لفظه وحافظ معناه وحافظ بيانه، ولكن لما تنكب الناس عن طلب العلم في القرآن والسنة هنا وقع الخلط، هنا وقع الخلط. وكلما ابتعد الناس عن العلم كلما وقعوا في الغلط أكثر وأكثر. مفهوم؟ قال الكتاب الثاني السنة المتواترة. خد بالك، هو سؤال ممكن تقول لي هو ذكر السنة المتواترة ولم يذكر الأحد لي. الجواب ما صحي ولا مش صحي؟ ها آه عبد المنجي، ها لم يكن في عدم هذا التقسيم. لا لا لا لا مش دي، هو هنا ذكر الكتاب ذكر السنة المتواترة، لماذا لم يذكر الأحد؟ يعني قول قريب، مش هو بيقول الكلام الطرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي، يبقى هنا بيتكلم عن الايه؟ المسائل المجمع عليها. واضح الكلام؟ لكن حدث خلاف بين أهل السنة وأهل البدع في الايه؟ في الاستدلال بالأحاد فيما هو دون المتواتر. أي نعم، هذا التقسيم تقسيم الحديث إلى أحاد وإلى متواتر، التقسيم ده هل يسلم لي ولا لا يسلم به؟ لو كان المراد تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر للتقسيم العلمي فقط عشان أعرفك إيه هو المتواتر وأعرفك إيه هو الأحاد، لكان تقسيم علمي، لكن في آخر الأمر نحن نحتج بالآحاد وبالمتواتر، ماشي. لكن لو كان التقسيم ده السنة إلى آحاد ومتواتر لكي أقول بأن المتواتر يقبل في المسائل الاعتقادية وعند الاحتجاج، وأما الحديث الآحاد لا تقبل عند المسائل الاعتقادية، أقول لك التقسيم ده الصحابة ما كانوش بيعملوا، الصحابة لم يكن يفعلوا مثل هذا. بدليل هو إيه عندكم الآحاد وإيه عندكم المتواتر؟ المتواتر هو ها ما رواه الجمع الغفير عن الجمع مع استحالة التواطؤ على الكذب. ما هو الآحاد؟ كل ما دونه، كل ما دون المتواتر. يعني مثلا ايه قول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. الحديث ده متواتر لانه رواه كما ذكر السيوطي اكثر من 70 صحابة. شوف 70 صحابة بقى، شوف هياخدوا عنهم ايه الاف هذا الحديث، ماشي. دون المتواتر اسمه ايه؟ إنما الأعمال بالنيات، لم يرويه إلا عمر. خلاص كده؟ طيب حينما لا يرويه إلا عمر، طبعا ليس الأحاد اللي هو الحديث اللي رواه واحد بس، لا ممكن واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن دون المتواتر، مفهوم؟ طب ده اسمه إيه؟ لو نتكلم عن التقسيم العلمي ده اسمه حديث أحاد. طب هل لا يقبل؟ مع ان الحديث اصلا في صميم المعتقد ده في مسائل النوايا النية التي هي من اعمال القلوب التي هي من صميم الايمان، انما الاعمال بالنية التي هي لو عمل المرء طيلة عمره وليس عنده نية في هذا العمل لله لصار العمل كله زادا الى النار. واضح الكلام كده؟ يبقى ما يصح ابدا التقسيم ده. هو سؤال، وأنا ذكرت المسألة دي في التفسير عند تحويل القبلة في صحيح البخاري، من الذي أخبر الصحابة حينما كانوا يصلون فقال أشهد بالله أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام تجاه المسجد الحرام وهم ركع فاستداروا وهم يصلون؟ اللي أخبرهم كم واحد؟ صح الكلام؟ هقول لك حاجة أعظم من كده. هو بيت المقدس، الصلاة إلى بيت المقدس، الصلاة إلى بيت المقدس كانت بالسنة ولا لا؟ ولا بالقرآن؟ كان بالقرآن بالسنة. الصلاة إلى بيت المقدس أولا كانت بالسنة والقرآن بالسنة. اللي في القرآن التحويل، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي آخر الآية، التحويل اللي في الآية. لكن الصلاة لبيت المقدس ده ثبت بيه كويس جدا. الصلاة دي التي ثبت بالسنة إلى بيت المقدس ده متواتر ولا لا؟ متواتر، صح كلام؟ طيب، حينما ذهب الصحابي إليهم في المسجد قال أشهد بالله أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام تجاه المسجد الحرام، ماذا فعلوا؟ بخبر مين؟ وفي مسائل ايه؟ معتقد ايه؟ ده اعلى درجة بعد الشهادتين، ده اعلى درجة بعد الشهادتين. عشان يقول لك ايه؟ احنا بنحتاج بيها في غير المعتقد الاحاد، واما في المتواتر نحتاج به في المعتقد. ولو خالف ما يعتقدون متواتر يقول لك ده ضعيف، فبيلعبوك على الحبلين. وضحت المسألة؟ نفاق، نفاق، نفاق ظاهر بعيد عنك. يعني الشاهد ايه؟ ان هنا ثبت تغيير القبلة والذي اخبرهم واحد، ومع ذلك وهم يصلون استداروا. يبقى كان الصحابة عندهم الخبر من الواحد هذا ايه؟ مقبول، صح الكلام؟ يبقى ما كان عندهم مثل هذا التقسيم. لكن لو هتقسموا التقسيم ده عشان مثلا العلم الشرعي وسيلة مثلا ماشي، لكن لو هتقسموه عشان نأخذ ده وما ناخدش ده يبقى ده التقسيم ده مبتدع. وانا ذكرت المسألة دي في شرح الوريقات، مفهوم الكلام كده؟ قال السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره، مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها، إلا بتفسير السنة. نعم، ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمر، وهذا يرد به على الذين يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة. وأقول يزعمون لأنهم أصلا يكفرون بالقرآن، لكنه نفاق أيضا. لأنه لو قال أنا لا أخذ بالقرآن زي اللي اسمه محمد هداية ده، أو محمد هداية ده أنا سمعته من حوالي 12 سنة، حوالي 12 سنة، وكان ليه قناة وكان ليه برنامج على الشاشة، كان ليه برنامج. فبعض الإخوة أنا فاكر جاب لي على فلاشة درس لاسم محمد هداية، وكانوا بيقولوا مش عارف ده شيخ ودكتور وبتاعه وكلام ده، وبيتكلم راجل بيتكلم بأصول. الراجل ده سمعته فكان بيلمح، لكن كلام قد لا يدركه إلا يعني من درس أو تعلم، لكن بيتكلم بكلام العامي ممكن يأخذه على ظاهره إنه كلام كويس جدا، لكن كان يلمح لمعاوية، على معاوية واضح. والبخاري ومسلم، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهذا الحديث في الصحيحين، مفهوم؟ ولا أحد يتكلم في البخاري ومسلم وكلام ده. قلت له هذا الرجل فيه ريبة. قال لي ده الرجل يقول كلام كويس جدا. والله الرجل ده فيه ريبة، هذا الرجل كلامه آخره يضرب اضرب أولا، وكلامه في الأول يضرب آخرا، وهذا الرجل يريد أن ينال في شيء من الصحابة. من عدة أيام الراجل كفر بالسنة، كفر بالسنة. الكلام ده واضح يعني على اليوتيوب وفيديو، فيديو بيقول أنا ما أؤمنش إلا بده ومسك القرآن كده لا أؤمن إلا بده، ما تقوليش بقى السنة. ده يدلك دلالة إنه الأول كان خايف وسطوة الدين كانت، دلوقتي لما يقول كده يبقى سطوة الدين ده من أثار الخروج على الحكام. ما قالش الكلام ده قبل كده، إنما قال دلوقتي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن الخوارج إيه؟ يخرجون على حين فرقة من الناس، على حين فرقة من الناس. الكلام ده ما كانش بيقوله كده الأول، زي إسلام بحيره وملوش في الإسلام نصيب. أما كان طلع بيقول إيه البخاري ومسلم، وكان بيكتب وقرأت له مقالات في الجريدة الفاجرة بتاعت يوم السبع، كان بيقول إيه البخاري ومسلم وكتابين أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم. دلوقتي البخاري ومسلم إيه ده؟ الصحابة ده بيتكلم، مفهوم؟ فهذا يدلك على إيه؟ ضعف سطوة السنة. وضعف سطوة السنة إنما تأتي من ضعف بس العلم، وضعف بس العلم إنما يأتي من عدم تعلمه من طلبة العلم. واضح الكلام؟ كل هذه الأمور سلسلة، سلسلة. نسأل الله السلامة والعافية. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وغير ذلك من الأحكام التي لا تعلم إلا بتفسير الإيه؟ إلا بتفسير السنة. ما يستطيع أحد أن يبين لنا الحج والعمرة وصفاتها وبيانها وتفاصيلها وتفاصيل عبادات من القرآن. لذلك الإمام مكحول قال إيه؟ قال وعابها عليه بعض أهل العلم ثم رجعوا بعد ذلك إلى قوله، قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أحوج بمعنى أنه يراد تفسيره من السنة. واضح الكلام؟ نسأل الله يبصرنا بالسنة. وأول ما شفته، معذرة سأكمل، أول ما شفته قال الكلام ده أنا لا أؤمن إلا بده، ما تقوليش بقى قال رسول الله، الكلام ده كله مكذوب. أول ما قال كده تذكرت كلمة الإمام البربهاري شرح السنة وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: واحذر صغار البدعة فإنها تعود فتصير كبارا. البدعة ما بتقفش عند حد، أول ما تسلكها ما بتقفش عند حد، تظن أنها صغيرة ثم تأخذك إلى أكبر فأكبر حتى تخرج المرء من الإسلام. شفتش عمرو بن سلمة لما دخل عبد الله بن مسعود والناس يسبحون على الحصى، فحكم عليهم أن هذه بدعة. آخر الحديث عمرو بن سلمة بيقول إيه؟ قال: فرأيت أكثر هؤلاء اللي هم كانوا قاعدين في المسجد بيسبحوا بالحصى، رأيت أكثر هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، بيقتلونا، بيقتلوا الصحابة يوم النهروان. شوف وصلتهم لغاية لغيفي، وانت بتشوف ده بعينيك. قال: واما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن او يقال تخالف ظاهر او يقال تخالف ظاهره كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، فمذهب جميع السلف العمل بها ايضا إلا الخوارج. أي الخوارج الأوائل كان من سماتهم أنهم لا يأخذون بإيه؟ بمسائل السنة، لأنهم كانوا يكفرون أغلب الصحابة. لذلك كان من فقه الخوارج الأوائل أن المرأة الحائض تصلي. لذلك معاذة لما جاءت إلى عائشة في الصحيحين قالت: نبال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قالت: لا ولكني أسأل. الشاهد ان كان من فقههم ان المرأة الحائض تصلي، لان الصلاة عامة واقيموا الصلاة، مفهوم؟ هنا مسألة، اذا جاء بعض خوارج اليوم يقول ان من سماد الخوارج انهم كانوا يكفرون الصحابة، واحنا من كفارش الصحابة، كانوا المرأة الحائض عندهم تصلي، أما نحن فالمرأة عندنا لا تصلي، فنحن إذن ليس من الخوارج. ذكرت لك قبل ذلك بأن لا استنى بس استنى، ده في أصل مهم جدا انتم نسيتوه، عشان كده لو نسيتوه أحسن. الصفات قسمان، صفة كاشفة هي دي بقى عقبة الايه؟ الاكل الكتير في رمضان، الصواني ها؟ توصوش بقى الصواني والبتاع والكلام ده 30 يوم نسيتك الصفة الكاشفة والصفة المؤسسة ده الحمد لله ان انت ما نسيتش ان في خطبة النهاردة من ربنا عز وجل. الصفات هناك صفات كاشفة وصفات ايه؟ مؤسسة. صفات كاشفة وصفات مؤسسة. النبي عليه الصلاة والسلام الصفات مؤسسة، الصفة المؤسسة هي الصفة اللازمة التي لا تنفك عن صاحب الحكم. يعني مثلا الرجم الخوارج حتى يكون من الخوارج لازم له صفة مؤسسة، الصفة دي لازمة له حتى لو غير اي شيء اسمه من الخوارج، لان الصفات دي لازمة لي، لو خرجت منه ليس من الخوارج. التكفير بالكبيرة الخروج على الحاكم عدلا كان او جائرا، الصفتين دول اسمهم ايه؟ صفتان مؤسستان له، دي صفة مؤسسة. خلاص كده الصفة المؤسسة اللي هي ايه؟ الصفة اللازمة للحكم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى للغرباء، قالوا من هم؟ قال في رواية هم قوم قليلون بين قوم مفسدون كثيرون، من يطيعهم أكثر مما يعصيهم. ممكن الخوارج يقول لك إحنا الغرباء لأن إحنا قليلون وأكثر الناس كثيرون، طب دي صفة كاشفة ولا مؤسسة؟ تعال معايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قيل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. دي صفة مؤسسة لا تنفك عن الغريب، صفة مؤسسة لازمة له، لكن القليل القلة دي مش صفة مؤسسة، دي صفة كاشفة، لأن مثلا في زمن ممكن يكون هم الأكثر، في بلد ممكن يكون هم الأكثر، وأهل البدع قلة، هل تنفك عنهم الوصف أنهم غرباء؟ لا. ليه؟ ده قال قليلون، القلة وصف كاشف، فإذا صاروا قلة مع ثبوتهم على السنة ده كاشف يؤكد أكثر أنهم غرباء. يعني مثلا في صحيح مسلم من حديث أنس وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج، قال ايه؟ سماهم التحليق، قرع سماهم انهم ايه؟ التحليق. طب لو جه واحد مثلا دلوقتي حالق تماما شالها كده مش عايز زيرو تحت الزيرو من الخوارج؟ لا، ليست بصفة مؤسسة، وانما اذا خرج على الحاكم عدلا كان ام جائرا وكفر بالكبيرة، بكبيرة واحدة مش لازم يكفر بالكبيرة كلها، ثم كفر بكبيرة ثم هو اصلا برضو ايه؟ حالق تماما، يبقى الحلق ده صفة ايه؟ تزيد من الحكم عليه، تزيد، لكن لو نزعت لا تؤثر في الحكم عليه انه من الخوارج. واضح كده؟ واضح يا محمود؟ يبقى في فرق بين الوصف الكاشف والوصف الايه؟ المؤسس. الصنعاني اتكلم في هذه المساله في الثمرات النافعه، وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه لكن افهم المسألة. يبقى في فرق بين الوصف الكاشف والوصف الايه؟ والوصف المؤسس. يبقى الوصف المؤسس هو الوصف اللازم للزوم الحكم، وهو المؤثر في الحكم. أما الوصف الكاشف فإن زال لا يزال عنه الحكم، وإن وجد يتأكد عليه الحكم. صدق رسول الله قال عن خارج هذا وهو حالق رأسه سيماهم التحليق. واضح المسألة كده؟ كتبتموها ولا مو كتبتموها؟ كتبتها؟ يبقى كده عندي ايه؟ الوصف اسمها كتبتها كده؟ كتبتها؟ يبقى الوصف كاشف وصف ايه؟ مؤسس. قال هنا فإن من قولهم أي الخوارج أو قول بعضهم مخالفة السنة، حيث قال أولهم للنبي عليه السلام إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. أولهم بمسألة اختلف فيها أهل العلم، زي الملطي في كتاب الفرق، والبغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، والأشعري في مقالات الإسلاميين. هل أول الخوارج الذي قام للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، هو ده أول واحد؟ وكل من جاء بعده إنما هم منه، لأنه قال يخرج من ضد هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، إلى آخر. خلاص كده؟ أم أن أولهم هم من قاتلوا وخرجوا على عثمان؟ لأن أجيت نار الفتنة بالقيام بالخروج على عثمان، ولا أول من النار دي ولعها أوي جماعة من مصر، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية والطبري في تاريخ الأمم والملوك. الأمم يا جماعة من شهرنا من زمان، شهرنا من زمان. شوف مين اللي صدر التكفير كله للعالم؟ واحد برضو من عندنا كسفنا. واحد برضو من عندنا أم الدنيا صحيح، واحد من عندنا. الشيخ الألباني يقول لك، يقول لك أما واحد بيقول له أروح عند الجماعة الفلانية، فقعد يوصف أول ما بيروحوا بيعملوا إيه. يقول لك أول ما بيروحوا يقوم رجل مصري يعلمهم كيف تكفر الحاكم. أنا قرأت للشيخ الألباني يقوم رجل مصري، عايز أفتح كتاب، هو أنا بفتح كل كتاب ألاقي يقول مصري، طب أعمل إيه طيب يعني؟ فهم شهرنا من زمان. فخرجوا على مين؟ على عثمان رضي الله. هل أولهم هؤلاء أم أولهم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إن هذه القسمة ما أريد أبا وجه الله، هو ده الصحيح، هو ده الإيه؟ الصحيح إن هذا أولهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. اللفظة دي إيه التي جعلت أهل العلم يختلفوا في كفرهم، في كفرهم. قال ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه صلى الله عليه وسلم إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له، وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره، فلا يعملون إلا بإيه؟ إلا بظاهره. يبقى خد بالك بقى لما بيقول إيه، فمذهب معذرة من أول السنة المتواترة، اقرأ معاه السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره، مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسير السنة. وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره كالسنة، خد بالك الكلمة أو يقال إيه؟ تخالف ظاهره كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، فمذهب جميع السلف العمل بها إلا مين؟ يبقى تقدر تقول إن أول من أنكر السنة مين؟ واضح الكلام كده؟ فإن أول من أنكر السنة جاءت من فرقة مين؟ من فرق الخوارج. واضح الكلام؟ قال أو قول بعضهم مخالفة للسنة، حيث قال أولهم للنبي عليه الصلاة في وجهه إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، اللي هو ذي الخويصرة. ذي الخويصرة ده بقى مين؟ لم أجد من تكلم عنه إلا ابن حزم، إلا ابن حزم في كتاب المحل قال وذي الخويصرة التميمية هذا رجل من المنافقين. رجل إيه؟ من المنافقين. وكان ابن حزم من أعلم الناس بالرجال وبالأنساب في وقته، كان عارف الصحابة مين وعارف فلان مين وعارف فلان مين، وله كتب في هذه المسألة ولكن لا نعرف عنها إلا اسمها فقط، إلا اسمها فقط. قال ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه صلى الله عليه وسلم إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة. بلغه عن مين؟ من القرآن. و يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الجزئية بيقول بأن السنة إيه؟ لا، وحي، وحي. وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره، لا يعملون إلا إيه؟ إلا بظاهره. زي اللي اسمها إيه دي؟ دكتورة كده مش عارف، واحدة تخينة كده. لا مش الشباشش، الشباشش دي أصلا بتنكر السنة. حضرتها كانت نصرانية وخرجت من النصرانية، قالت أنا أسلمت. أول ما أسلمت حضرتك إيه اللي حصل؟ قالت مفيش حاجة اسمها سنة. لا السعداوي دي فكرني بإبليس. وين السعداوي دي؟ تشوفها، أعوذ بالله. الشاهد إن خرجت من النصرانية عشان تقول لنا إيه؟ مفيش حاجة اسمها سنة. طب أنت أسلمت خلاص، يعني تجي بقى طريق الله عز وجل، شوفي آخرتك. لا دي خارجة على القنوات تقول مفيش حاجة اسمها سنة. يعني أنت جاي لنا من النصرانية عشان تقول لي مفيش حاجة اسمها سنة؟ دي قصة مش عايز أخش فيها من تاريخ النصرانية، تاريخ الكنيسة لها كتب يفعلوا مثل هذه الأمور من زمان. يبقى واحد ما يستطيع مثلا القصة يتكلم عن الإسلام في بلد مسلم فيتظاهر بالإسلام، آمنوا وجه النهار واكفروا لعلهم، هي دي العلة. مفهوم الكلام؟ فتيجي تقول إيه؟ ما في اللي هي الدكتورة دي، وللأسف معاها دكتورة من الأزهر، دكتورة من الأزهر. الصوفية ما بيقولناش إلا منهم، واحدة تنكر لنا السنة منهم، سعاد صالح. سعاد صالح اللي عمال يبيع فيها مفتي وعامله قناة للإفتاء، اسأل وسعاد صالح تجيب. دي بقى بتقول لك إيه؟ ما يصح إن إحنا نقول مثلا الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام يجي يقولوا النبي بيقول أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. مش ممكن أبدا، ما ينفعش، الأحاديث دي باطلة. إزاي؟ لأنها خالفة ظاهر، بحجة مخالفة ظاهر القرآن، بحجة مخالفة ظاهر القرآن. دي يومين وهتلاقيها عاملة زي محمد هداية. مفهوم؟ خد عندك أحاديث كثيرة جدا قعدت في محاضرة تعمل القصة دي. إحنا لو هنمشي في قصة إن الآية دي مخالفة لظاهر كذا، طيب ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا أحد يحمل ذنب أحد، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يلا شوفي أنهي آية حضرتك تختاريها، يعني شوفي أنهي واحدة تختاريها ومش عايزينها. ما ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما حدش يحمل ذنب أحد. الثانية ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هتعملي إيه؟ يبقى لازم التفسير والعلم والأصول والبيان، نشوف النص ده إيه والنص ده إيه. يبقى ولا تزر وزيرة وزر أخرى لا يحملن أحد ذنب أحد إلا إن تسبب هذا الشخص في ذنب هذا الشخص. يعني واحد علم فلان شرب الدخان هنا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لكن واحد بيدخن واضح أخويا بيدخن وأنا قاعد أنا شيل ذنبه ولا تزر وزيرة وزر أخرى. فهمت المسألة كده؟ أما الميت يعذب ببكاء أهله عليه ولا ده مخالف ولا تزر وزيرة وزر أخرى. شوف البخاري نفسه قال إيه؟ قال باب الميت ميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان من سنته، يعني هو الذي وصى بذلك، هذه قول البخاري. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك الميت يعذب يعني يتألم، كما قال النبي في البخاري السفر قطعة من العذاب، مش عذاب بيجلدوك يعني في السفر، لكن ايه تعب تعب شديد في السفر، يبقى ألم يتألم لبكائهم، لأن النبي أثبت أنه يسمع أي الميت عند قيامهم على القبر إذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون، فهو يسمع صواتهم وصراخهم فيتألم بذلك. هذه كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. عائشة تقول لك لا الكلام ده غير صحيح رضي الله عنها، قالت هذا الكلام غير صحيح لأن بعض الصحابة قال مثل هذا الكلام، فأخذها البخاري منه وابن تيمية منه. عائشة تقول لك لا، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في جنازة رجل من اليهود، فتوفي رجل من يهود فجعل أهله يبكون عليه، فقال النبي هنا له الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ده بقى بيزداد عذاب على عذاب. يبقى هنا قدم السبب، ها قدم السبب على عموم اللفظ، يبقى بينت عائشة. شوف اختاري بقى اللي انت عايزاه، ما علماء المسلمين ما سبوش، لكن المشكلة فينا احنا اللي كسالى، احنا اللي بنقراش، احنا اللي متعلمش، فهم يقولون ما يريدون وليهم منابر، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا يغررك تقلبهم. اذا موجود الكلام ده عندنا ولا لا؟ موجود. هو الواحد عيم شوية. قال ولهذا كانوا مارقة، ولهذا كانوا مارقة. يبقى الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عدة أمور واضح، ثم قال إيه ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولهم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اللفظ الصحيحة الضبط الصحيح لقد خبت له وخسرت له، أي الذي خسره هو، لأن بعض الناس يقول لقد خبت وخسرت إلا ما أعدل، أي النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا، إنما هي إيه له هو، هذا الضبط له هو. فإذا جوز أن الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه الله عليه من الأموال، ما هو معنى الزلف والسرة كلامه كده، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيخون في الأمانة، وهو معتقد أنه أمين الله على وحيه فقد اتبع ظالما كاذبا، وجوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه من المال من هو صادق أمين فيما ائتمنه الله عليه من خبر السماء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني، أو كما قال يقول صلى الله عليه وسلم إن أداء الأمانة في الوحي أعظم، والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحي بحكمه وقسمه. وقد ينكر هؤلاء كثيرا من السنن طعنا في العقل لا ردا للمنقول، كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك. الشاهد بيجي يقول إيه؟ الشيخ الإسلام بيقول لك منهم من يرد السنة لا إنكارا للسنة وإنما ردها العقل مع ثبوت، يقول لك ما هو خلاف لفظي، ما هو إيه معنى إن اتنين، واحد يقول أنا مش هاخد بالحديث ده لأنه مخالف لعقلي، واحد يقول لا الحديث صحيح أنا ما بنكرش الحديث، هو حد يقول أنا بنكر الحديث، وفي آخر الكلام بعد المقدمة الهائلة دي يقول إيه ولكن مش موافق عقلي. طب أنت عملت إيه؟ ف فهو وافق الأول في رد الإيه؟ في رد السنة، لكن الثاني أخبث. تعرف يا دكتور ابن حرب الكرماني يجي يقول ايه؟ ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. ابن حرب الكرماني صاحب احمد الامام احمد. ومن قال ان قيل له هل هو مخلوق ام لا فيقول لا اقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، قال فهو خبيث. شوف خبيث ما قالهاش لمين؟ ما قالهاش للأول، لأن الأول ريحنا فصرح ببدعته. فكل من صرح بالبدعة، كل من صرح بالكفر فقد أراح، تبدأ ترد عليه فلا يغتر به أحد. لكن من كان خبيثا يريد أن يرد السنة لكن بخبث، هنا بقى يغر مين؟ الجهل. هنا يغر الجهل. فيجي واحد مثلا انت عارف اللي يجي يقول ايه، انا ما اقدرش اقول يا جماعه ان السنه دي كذب ولا حاجه، لا لا حاشا لله، لكن بس انا عايز بس افهم حاجه، في البخاري بيقول وفي السنه بيقول ومش عارف ايه وفي مسلم بيقول ويبدا يشكل عليه. انت بتاخذ العام بياخذ اصل المساله ان هو ما بينكرش السنه، لكن وصل الى ان يشككك فيها، وفي الاخر لما تيجي انت تقول له اتقي الراجل ده يقول لك ليه؟ ده انا شفته بيصلي. ليه؟ ده الراجل ده ما بينكرش السنه، هو قال لي كده انا ما بنكرش السنه. فاهم؟ لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك ايه؟ يقول لك وايما فتنه انما يفترق الناس الى ثلاثه. يفترق الناس الى ثلاثه. فرجل يصرح بالمخالفه، ورجل يصرح برد المخالفة، ورجل ينافق، فلا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فهمت المسألة؟ زي مثلا يقول لك ايه، هو ده خروج ولا مش خروج؟ يعني واحد يقول لا ده هذا ليس بخروج وهو جائز وهو صرح، الثاني يقول لا هذا خروج لانه نص واضح، الثالث يقول والله انا لا اقول ده ولا اقول ده، وخلينا في حالنا ربنا يصلح حالنا لما الأمور تنجلي إن شاء الله. هذا إيه؟ الإمام أحمد قال في أصول السنة ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق ومن قال لا أدري أهو مخلوق أم غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. كمن قال، كمن قال. نسأل الله السلامة والعافية. الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بقى ده موجود في كل هذه الأمور. لذلك كان زمان ممكن نقول عايزين نتعلم عشان ننفع أحدا، دلوقتي بنقول اتعلم عشان بس تنجي نفسك، تنجي نفسك من النار. نسأل الله السلامة والعافية. الطريق الثالث قال السنن المتواترة عن رسول الله إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها، يعني أجمع علماء الحديث على صحتها، أو برواية الثقات، برواية الثقات لها. وهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم. كلمة والتصوف هذه اللفظة تحتاج منا إلى دور عشان نعرف الفارق بين التصوف الذي يريد شيخ الإسلام ابن تيمية والتصوف الموجود الآن. واضح؟ التصوف الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية بمعنى الشدة في أمر التعبد. قال شيخ الإسلام وبهذا المعنى ما يكون في سهل بن عبد الله التستري وما يكون كما كان في سفيان، مع أن الاثنين دول أئمة علماء من أهل السنة. لكن لما سماهم هنا التصوف أي من جهة لفظ شدة الإيه؟ التعبد، ليس بمعنى المتصوفة المعنى المعروف الآن الذين يستعينون وينذرون ويذبحون ويسألون الموتى، هذا شرك، هذا لا يختلف فيه أحد. واضح الكلام؟ فابن تيمية لما تكلم عن هؤلاء وعن أمثالهم من المتعبدين كان بيذكرهم بإيه؟ بصغر التصوف التي عرفوا بها. فقال إيه؟ أما هؤلاء فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يعني من هؤلاء المتعبدين منهم من يقع في هذه المعاصي، ومنهم من هو سابق بالخيرات، ومنهم من هو كذا. إذن أحوالهم كأحوال الإيه؟ الناس. ثم ذكر المتصوفة الأخرى التي هي تعلمت على يد ابن عربي، للغاية دلوقتي بياخدوا دكتوراه في فلسفة ابن عربي، والغاية دلوقتي بتشوف هيئة التصوف هي اللي بتشوف لنا الهلال، وهيئة التصوف صار لها كلمة الآن، وصار لهم رئيس، صار لهم رئيس، وصارت لهم نقابة، الآن نقابة المتصوفين، وصار لهم رئيس، رئيس المتصوفين، وشيخ مشايخ الصوفية، وشيخ مشايخ الطرق، وهو إلى آخره. والغاية دلوقتي منهم من الناس دي اللي بيصير شيخ مشايخ كذا كذا بياخد دكتوراه في فلسفة ابن عربي الموجودة، فلسفة ابن عربي، ابن عربي، ابن عربي ده حينما تكلم في هذه المسألة إبليس، إبليس ليس بكافر، فرعون من المؤمنين ومات على الإسلام، جعل الإمام الذهبي، الإمام الذهبي ده لما يجي يتكلم بكلمة كأنه كده إيه يعني بيطلعها بكماشة، صعب جداً وقليل جدا ما يتكلم، لذلك كلمته بحساب. قال عن كتاب ابن عربي: لو لم يكن في هذا الكتاب كفر لما كان في الأرض كفر. شوف بيقول لك الراجل ده بيتكلم، لو جمع كفر العالم عنده لاستقل به، اللي هو لغاية دلوقتي بناخد ايه، بياخدوا دكتوراه في فلسفة ابن عربي، وتفسيره والتفسير الإشاري إنما أخذ أيضا منه. والصوفية دي أصلا أصلها من الكتب التي عربت من اليونان عندنا، اليونان هم أصل المسألة دي، أصل الأشاعرة وأصل الصوفية وأصل الضلال ده كله والجهمية، الكتب التي كانت من عند اليونان، وكان أميرا من الأمراء من الذي ابتلي به المسلمون، كان يقول: من يترجم لي ويعرب لي كتابا أضع له وزنه ذهب. يقول الله أي ترجم لي كتاب ويعربوني قدامه كده بميزانه ذهب، انت حضرتك هتترجم كم كتاب؟ هتعرب كم كتاب؟ فعربت فدخلت فقرأها المسلمون ولم يعرفوا أصول السنة فدخلت في قلوبهم. فبدأ من هنا بقى تسللت الصوفية والتصوف والأشعرية والفلسفة وإلى هذه، نسأل الله السلامة والعافية. هو ده معنى كلمة الإيه؟ التصوف. واضح الكلام؟ لذلك لما ابن تيمية إذا أثنى على أناس قد سماهم متصوفة أي من جهة إيه؟ اصطلاح، لكنهم من أهل السنة، مع أنه ذكر ما معنى التصوف بقى عند أهل البدع، ذكر أقسامهم. فلما يجي في قناة محمد حسان عايز مثلا يتملق لشيخ مشايخ طرق الصوفية، بيكلمه في التليفون فبيقول له: طب ايه معنى الصوفية؟ قال له: الصوفية ناس عاديين خالص، ده ابن تيمية بيقول. يا كذاب ابن تيمية بيقول: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، والناس كلهم كده، عشان يتملق مين؟ شيخ مشايخ الطرق، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا تظنن أنك تتكلم في دين الله بمثل هذا وأن الله عز وجل تاركك، مش ممكن. إنه لا يفلح الظالمون، ده قضاء كوني وشرعي. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، قضاء كوني وشرعي. قال وأكثر أهل العلم، عشان بعض الناس يقول طب إحنا عايزين نتعلم من فلان وحسان، هتعلم منه إيه؟ تفضل خد منه، هتاخد منه إيه؟ ده هتاخد منه إيه؟ ده مش شرح كتاب التوحيد القواعد، القواعد الأربعة لمحمد بن عبد الوهاب اللي بيقوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وبيضحك على حساب مين يعني. وأكثر أهل العلم، وقد أنكرها بعض أهل الكلام، وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها، وإنما يوجب العلم، فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره. وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها ومعارضات دفعها بها ووضعها، كما يرد بعضهم بعضا لأنه بخلاف ظاهر القرآن. أنا هجيب لك أصل المسألة دي. شيخ الإسلام ابن تيمية قال وكثيرا من مين؟ مش معايا أنت؟ من أهل الرأي. أهل الرأي اللي هم الأحناف، اللي هم مين؟ كان هناك مدرستان، مدرسة أهل الحديث وهي في المدينة إمامها مالك، ومدرسة أهل الرأي في الكوفة إمامها أبي حنيفة. أهل الرأي فكان أكثر ما يتكلمون بالرأي لضعف الحديث عندهم. أصل المسألة دي هي إيه؟ اللي هو لأنه خالف ظاهر القرآن. أما بتيجي تتكلم، أضرب لك مثال واحد وانت على ذلك قسم. أما بتيجي تتكلم مثلا في قراءة الفاتحة، إيه حكم قراءة الفاتحة؟ الشافعي والبخاري وابن حزم هي ركن، وهذا هو صحيح، مع أنها ركن تقرأ في السرية والجهرية، وهذا هو صحيح، خلاص كده. الإمام أحمد لا يقول بأنها تقرأ في الجهرية لكن تقرأ في السرية وهي ركن، خلاص كده الكلام. أبي حنيفة قال لك بقى إيه؟ هي أمر مستحب، عايز تقرأها قرأها، مش عايز تقرأها ما تقرأهاش. واضح الكلام كده معايا؟ اوعى تنام في دي، نامش، اوعى تغمض، ما تدربش في دي خالص. بيقول ايه؟ هي ليست لا واجبة ولا ركن، هي مستحبة، عايز تقرأها اقرأها، سواء كانت سرية او جهرية، عايز تقرأها اقرأها، مش عايز تقرأها ما تقرأهاش. لذلك دي مثلا الجماعه اللي يقول لك الطعام في الفلوس في زكاه الفطر، عشان ابي حنيفه بيقول طيب تقدر ما تقراش الفاتحه خالص في الصلاه، ابو حنيفه يقول لك انت لو كبرت كده وقفت كده زيك زي البتاع ده زي العمود ده كده ما تقولش حاجه خالص وركعت، حكم الصلاه صحيحه. الله العليم بدل الله اكبر، الله العليم يجوز عند الاحناف. الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، أي اسم من أسماء الله. لكن تقول مثلا صفة الله أعلم مثلا، لا. فأنت دخلت الله الرحمن أو الله القدوس وما قرأتش، فهمت؟ ورحت مكبر وركعت، مفيش تسبيح، التسبيح عنده سنة. طب بعد ما تركع هترفع، الرفع عنده سنة، ممكن تنزل السجود على طول لو انت مستعجل. انا حنفي، فهمت؟ وانت راجع كده تروح لازح كده على طول، فهمت؟ وانت بتسجد التسبيح سنة، ممكن ما تسبحش. طب بعد السجود بترفع، الرفع سنة، انت ممكن، بس اللي عنده ركن هو بمثابة انك ترفع راسك من الارض، ده الركن اللي عنده، وتنزل تاني تقول تسبيح سن براحتك، براحتك، خلصت الصلاة بتاعت حضرتك التشهد سنة مش واجب. ايه اللي واجب؟ انك تجلس مقدار التشهد، لكن تقول التشهد ده مش واجب. خلاص قلت التشهد سلم بقى سنة. طب سلم يمين، طب شمال، الاثنين سنة. اي واحد يقول لك نخرجها فلوس عشان ابو حنيفه، قول له، قول له ده، قول له ده تقدر تعملها في مسجد؟ والله ما خالك، والله ما خالك. الشاهد بقى، ابو حنيفه لما قال مستحبه جابها منين؟ هنا بقى تفهم. خلاص احنا عرفنا الفقه، تعال نجيب اصل المساله. لما قال هي سنه قال لك لان الحديث مخالف لظاهر القرآن. احنا كده دخلنا في مستنقع، احنا كده دخلنا في قصة تانية خالص. فهمت المسألة؟ دخلنا في قصة تانية خالص. لا دي موضوع أشد، الموضوع أكبر من إنها سنة ولا مش سنة. قال لك لأنها مخالفة لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال لك وما انفعش ان انا ادفع، ادفع القرآن بالسنة هنا ما ينفعش. طب هتعمل ايه؟ لا يبقى خلاص الحديث ده لا ناخذ به، وانما يؤخذ به، يؤخذ بالقرآن. طب ده ينفع؟ لا، مع ان فقرأوا ما تيسر من القرآن الآية دي كانت فين؟ في سورة المزمل في قيام الليل. يعني لك أن تقرأ بما تستطيع في قيام الليل. خدي برضو من إيه؟ عبرة بخصوص سبب. لو قلنا عامة فقرأوا ما تيسر من القرآن جمعا ما بينها وبين السنة، أي فيما بعد الفاتحة، فقرأوا ما تيسر من القرآن والسنة تفسر هذه الآية، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. وضحت المسألة كده؟ يقول لك لا أنا ما ينفعش إن أنا إيه، ده عنده أصل إن أنا أطرد ظهر القرآن بإيه؟ بمسألة السنة. الكلام ده خطير جدا، الكلام ده خطير جدا. في حينه عند الولي للمرأة يقول لك يجوز إن المرأة تتزوج بغير ولي، مع ان القرآن فانكحوهن بإذن اهلهن. شوف انت بقى، بإذن اهلهن، والسنة راح جايب حديث ايه؟ لا ما هو لا نكاح الا بولي، ده حجة الجمهور على ان لا يصح النكاح الا بولي. فقال لك السنة على ان دليل ان الولي ليس بشرط، ألا وهو قال ها؟ لا ده قياس، ده قياس، ده أشد من أشد وأنكى. قال لك مش المرأة ينفع تبيع وتشتري من غير ولي؟ قال لك كذلك ينفع تتزوج بغير ولي. ده أنت كده دفعت الآية بالإيه؟ بالقياس مش بسنة كمان. قال النبي، قال لك إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة حتى تستأمر، لا تؤتمر المرأة، لا تنكح المرأة حتى إيه؟ حتى تستأمر. طيب قال لك النبي عليه الصلاة والسلام جعل إذن المرأة لها، جعل إذن المرأة إيه؟ لا، جعل إذن المرأة لها، ومن هنا لا يصح النكاح إلا برضاها. خلط ما بين مسألة رضا المرأة ومسألة الولي، فرضاها شرط والولي أيضا شرط. يعني تنكح بولي ولكن لا يصح إلا بإيه؟ إلا برضاه. فجعل الرضا طارد للإيه؟ للولي. قال لك مش اسمها ولي لكن رضاها ماشي، مع إن ده دفع لمين؟ دفع للآية نفسها، دافع الآية نفسها. قصة طويلة في مسألة الأحناف. فهنا شيخ الإسلام تيمية بيقول لك إيه؟ وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها ومعارضات دفعها بها ووضعها، كما يرد بعضهم بعضا، لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم. لو قلت لكم قبل كده كلمة الزعم دي، استقر عند أهل العلم على أنه إذا قال عالم زعم بعد ذكر كلام قال فزعم كذا، إن الكلام ده باطل، إن الكلام ده إيه؟ أن هذا الكلام باطل، أو لأنه خلاف الأصول أو قياس الأصول، أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه أو غير ذلك، أو عمل أهل المدينة عليه. هنا انتقل إلى أصل أهل المدينة، إن ممكن يقول عمل أهل المدينة على خلاف كذا، لا، السنة حجة على عمل الناس، أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه. طيب، الطريق الرابع ألا وهو الإجماع، وإحنا عملنا دورة قبل ذلك في مسألة ما هو الإجماع الصحيح، وذكرنا بأن الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة رضي الله عنه. قال الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، يعني في الجملة في إجماع عند الفرق، في حاجة اسمها إيه؟ إجماع، لكن ده كلمة في الجملة. معنى كلمة في الجملة إذا قالها عالم معنى ذلك إن المسألة دي فيها تفاصيل، لكن لما تيجي تسألهم بقى الجماعة، طب أنت بتقولي بإجماع؟ أه بقول بالإجماع، لكن ما هو الإجماع عندك؟ فهم؟ ما هو الإجماع عند فلان؟ ما هو الإجماع عندك أنت؟ إذا معنى كلمة الإجماع متفق عليه في الجملة، لكن في التفاصيل ما هو الإجماع الصحيح؟ قال وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو، ها يا أحمد هتريح مننا، المعلوم منه إيه؟ أنت معكش نسخة؟ معك؟ طب الحمد لله أنا معك. قال ولكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا. يبقى المعلوم منه هو إجماع مين؟ إجماع الصحابة. ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة، واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي. معلش، بيقول إيه؟ كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، يعني اختلف الصحابة على قولي ثم جاء التابعون فأجمعوا على قول من كلا القولين. ورحت المسألة كده، أجمعوا على قول من كلا القولين، هل يظل في خلاف على قولين أم يكون هذا إجماعا؟ شحنا ذكرنا قبل ذلك كلام السمعاني في مسألة لا يقال قول ثان إذا كان مخالف حتى ولو كان القول رأيا، يعني مثلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول بأن لو أن إنسان يصلي في الليل في النافلة وعطش له أن يشرب داخل الصلاة، هل يعد قول ثاني مخالف لجمهور الصحابة؟ الجواب مفيش حاجة هنا، ما هو القول هذا مستند إلى دليل، فاختلف في الدلالة مثلا أم أنه رأي محض مخالف مثلا جمهور الصحابة اللي عليه الدليل، رأي محض مخالف للذي عليه الدليل. يبقى بتقول إيه؟ واحد، القول هنا مخالف للأدلة. اثنين، لا يعد قول ثاني يخالف يكون مخالفا لإيه؟ يعني لا يكون قولا ثاني، لا يعد قول ثاني يضاهي كلام الصحابة، وإنما يقال قول مخالف. صح الكلام؟ ثلاثة تعتذر للصحابي، تعتذر لأن الأصل أن الصحابي ما يخالفش، فلو قال قولا مخالف للسنة لعله اجتهد في هذا. اثنين لعل السنة لم تصله. ثلاثة أربعة عشرة إنما تعتذر لمين؟ للصحابي، لكن ما اعتجلش للسنة. واضح كده المسألة؟ طيب، فهل إذا اختلف الصحابة على قولين وأجمع التابعين هل يعد إجماعا؟ علماء الأصول منهم من قال يعد إجماعا، خلاص اجتمعوا على إيه؟ على قول من الصحابة فصار إجماعا. القول الثاني قالوا لا، وإنما هذا القول للصحابة الثاني إذا كان مستندا أيضا إلى دليل إنما ينظر في كلا الأمرين، ينظر في كلا الإيه؟ في كلا الأمرين وتحت هذه المباحث. والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله، طبعا هذه المسألة ضعيفة جدا. يعني إيه مثلا إجماع؟ ما نعديش عليه، نعد ولا نعديش؟ نعد ولا نعديش؟ نعد. يعني إيه الإجماع الذي لم ينقرض أهله؟ بعض أهل العلم قال لك الإجماع حتى يصح إجماع، اللي هو إجماع أمة محمد على أمر ما من الأمور، قال لك عشان يصح الإجماع ده، قال لك اللي أجمعوا دول لازم كلهم عشان يصح الإجماع إنهم يموتوا على القول ده. طب أنا أعرف منين؟ يعني أنا أصلاً أولاً هعرف منين إن هم أجمعوا؟ اتنين هعرف منين إن هم كلهم ماتوا؟ ماتوا على القول ده. هو صعب جداً. ابن القيم رفض القول ده رفضاً مطلقاً في إعلام الموقعين، فطبعاً هذا كلام غير صحيح. قال والإجماع السكوتي وغير ذلك. الإجماع السكوتي أن يقول الصحابي قولا ثم بعد ذلك لا يعلم أن أحدا خالفه، ده اسمه إيه؟ إجماع السكوتي. الإجماع السكوتي ده قسمين. ها يا أحمد، لما قرأ سورة النحل صحيح البخاري فنزل فسجد الجمعة التي بعدها، ها قرأ نفس الآية فتهيأ الناس أن يسجد فلم يسجد، قال إيه؟ أيها الناس إننا نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج. طيب الكلام ده في محفل عام ما حدش أنكر عليه، يبقى ده اسمه إجماع سكوت. يبقى هنا عمر لا يعلم له مخالف فيسمى إجماع سكوتي في مسألة لستها دي مشتهرة، خلاص في مسألة مشتهرة. لكن لو قال قولا ولا يعلم له مخالف، ولا يعلم له مخالف في هذه المسألة، تجد العالم يقول إيه؟ يقول لك وفلان أبي هريرة لا يعلم له مخالف. الإمام أحمد يقول لك إذا لم يوجد عندي سنة مخالفة أقول هو حجة ولكن لا أقول هو إجماع، أقول هو إيه؟ حجة. يبقى قول الصحابي اللي يعلم مخالف يبقى هنا إيه؟ حجة، حتى في المسألة السكوتية التي هي غير مشتهرة. يعني مثلا ابن عباس يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. يبقى في ناس كانت قدامه بيقولوا إن الكفر في الآية دي إيه؟ كفر أكبر، لأن بيقول ليس الكفر الذي تذهبون إليه. يبقى بيكلم ناس ولا بيكلم نفسه؟ بيكلم ناس، بيقول ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. مين خالفه من الصحابة؟ في آية في القرآن يقرأ القرآن الصحابة ومن بعد الصحابة إلى أن يرفع القرآن، يبقى مسألة مشتهرة. مين خالف ابن عباس هنا؟ الجواب ها؟ لا، المسألة فيها قولان. محمد عبد المقصود بيقول، يبقى محمد عبد المقصود، يبقى القول الأول قول محمد عبد المقصود وياسر برهامي وعثمان المقدم ومش فين، والقول الثاني قول ابن عباس، والراجح قول محمد عبد المقصود، وقول ابن عباس هو المرجوح. مش بيعملوا كده؟ يعني أنا إذا وقفت أمام الله، يعني خليني بس إيه، مش هقول أدلة لأنهم مش فهمها. أنا لو وقفت أمام الله عز وجل، خليني كده ممكن نتكلم كلام عام، لو وقفت أمام ربي يوم القيامة وسئلت عن هذه الآية وقلت أنا يا رب أنا قلت بأن الآية في كفر دون كفر، لان ابن عباس وحذيفه وابو هريره لا يعلم لهم مخالف في مساله المستشار. وانت يا رب قلت والذين اتبعوهم باحسان. خلاص انت وقفتهم. الثاني قلت كفر اكبر باي شيء. هتحج بقى هتحج. شوف انا بكلمك كلام تحت الارض اهو. يعني واحد مثلا عمي مش فاهم حاجه خالص, مش فاهم حاجه خالص, انت بتقول له طيب ابن عباس وحذيفه ابو هريره لو وقفت امام رب العالمين قلت له يا رب ان ابن عباس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه القران اللهم فقهه في الدين, وقال في الآية كفر دون كفر, ولم يخالفه أحد من الصحابة, وأنت أمرتنا باتباعه, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. صح الكلام؟ أنا قلت بما قال. الثاني بقى بما قلت. ها اتفضل يا رب. هتقول بمين؟ بقول مين؟ بقول أصل يا رب أنا سمعت محمد إسماعيل المقدم وياسر برهامي ومش عارف مين ومين ومين. الذين يغيرون أقوالهم كل يوم كما يغيرون ثيابهم وأحذيتهم. يبقى انت واقف على أرض ايه؟ صلبة, أرض ثابتة, لأنك ستقف أمام الله عز وجل ستسأل عن الكبير والقطمين. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. يبقى هو ده. فما بنقولش عشان مثلا ايه واحد واثنين وثلاثة, لا, لأننا نريد أن نجهز جوابا أمام رب العالمين عند السؤال. إذا سئلت أنتوا الاثنين واقفين أمام رب العالمين, أنت خرجتها فلوس ليه؟ زكاة الفطر. وأنت خرجتها طعام ليه؟ اتفضل قول. مش هتنجو لو قلت مثلا أصل قال فلان وأبو حنيفة وفلان. إذا قال لك ربك أنا تعبدتك بفلان, هل أنا تعبدتك بفلان؟ والتاني بيقول قال رسول الله واحد اثنين ثلاثة أربعة, نجا ولا لا؟ نجا. زي علماء السلف حينما ردوا على الأشاعرة قالوا إذا وقفت أمنا أمام رب العالمين وقال لي يا عبد الله, عبد الله بن مبارك هو اللي بيقول كده, بيقول لو سئلت أمام ربي كيف قلت ينزل ربنا فأقول يا رب, وراح سايق الإسناد, خد الإسناد للنبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد إلى أبي هريرة أن رسول الله قال ينزل ربنا قال يا رب أوحيت إلى نبيك بذلك. لا بيقول إيه, هيقول ربنا الإسناد عشان عنده إيه حجة. وأما من قال بما قلت تنزل رحمتي أو ينزل ملك أو ينزل وينزل كما يقول الأشاعرة, هتقول إيه؟ فهمت المسألة كده؟ انت عارف عملوا ايه؟ جم راحوا حاطين في لفظ, في معنى الحديث ده متواتر كما يقول الصابوني, حاطين في لفظ الحديث ده فينادى مناد من قبل الله هل من مستغفر فيغفر له, هل من تائب فيتوب عليه. اتفق علماء الحديث على ان اللفظ نادى مناد منكرة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام, مش لاقين يعملوا حاجة, أصل الحديث واضح ما مش يعملوا حاجة, فراح حاطين إيه؟ ودي من أسباب وضع الأحاديث, وضع الأحاديث قبح الله من وضعها عشان بس يخرجوا من إيه؟ يخرجوا من المسألة دي. نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذه الإجماع. قال الطريق الخامس هو القياس على النص والإجماع. قال وهو حجة أيضا عند جماهير الفقهاء, لكن كثيرا من أهل الرأي أسرف فيه, أسرف حتى صار إيه يقيس على غير شيء, أسرف فيه. زي مثلا ما ذكرت لك المرأة تبيع وتشتري بغير ولي فيجوز أن تتزوج بغير ولي, فقاس عقد البيع والشراء على عقد الزواج, يبقى ده اسمه قياس في مصادمة نص. قال أصرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص, وحتى رد به النصوص, حتى رد به ليه النصوص وحتى استعمل منه الفاسد ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس. مين أهل الكلام؟ ها؟ بس ومطرودية بس، كل من خاض وتكلم في المعتقد وفي الأحكام بغير حجة سمي بأهل الكلام، ده على العموم. لكن صار هذا المصطلح على من؟ على الأشاعرة والمعتزلة والمتردي أتباع أبي منصور المتردي. قال: ومن أهل الكلام وأهل الحديث. مين أهل الحديث؟ أهل الحديث ده مصطلح، أهل الحديث ده مصطلح ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسم علم مصطلح الحديث، فيسمى كل من اشتغل بعلم الحديث في الرواية من أهل الحديث، وإن اسمع اللي جاي دي، وإن كان من أهل البدع معتقدا. واضح الكلام كده؟ يعني مثلا البيهقي من الأشاعرة ويسمى من أهل الحديث، لكن تسمية من أهل الحديث إنما هي تسمية الاشتغال به، ها؟ ده علم الرواية والجرح والتعديل والرواة وإلى آخره. لكن عند علماء المعتقد مصطلح أهل الحديث مصطلح لا يقال إلا من يحتجون به بالكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فسموا هنا بأهل الايه؟ بأهل الحديث، لأن القرآن اسمه حديث. ها؟ سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابه، والحديث أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أهل الحديث كلمة ايه؟ مصطلح. فإذا أريد به ها؟ لفظ مشترك، فقد يراد به أهل الحديث يعني الذين يشتغلون بعلم الرواية وعلم الرجال والجرح والتعديل، أو أهل الحديث أي في المعتقد الذين لا يقدمون قولا ولا رأيا ولا أيما أحد، وإنما المصادر القرآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه أصحابه. فهمت هنا معنى كلمة أهل الحديث؟ قال: والحق، قال: وأهل القياس من ينكره؟ قال: من ينكره رأسا، وهي مسألة كبيرة، والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقص. الطريق السادس وهو الاستصحاب. إيه معنى الاستصحاب؟ قال شيخ الإسلام: وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق. وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ إن شاء الله في دورة في الفارق بين قاعدتين: اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. إيه الفرق بين رجحان الاعتقاد لشيخ الإسلام تيمية برضو واعتقاد الرجحان؟ أنت ممكن تقول اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد، المسألة دي حينما تفهمها ستعرف أن مسائل الدين ترد إليها. قال: يبقى الاستصحاب هنا، الاستصحاب إيه هو الاستصحاب؟ أن تستصحب الدليل حتى يأتي الناسخ. واحد بيقول لك الحديث ده منسوخ، انت بتستصحب الاصل، بتقول لا والله انا واقف على الايه؟ على النص لغايه ما تجيب لي ايه؟ الدليل الذي ينسخ هذا. تقف على الاجماع حتى يأتي من ينقل الخلاف. فأنا والله واقف على الإجماع، تقول إذا فيها خلاف أقول لك والله أنا واقف على الإجماع، حتى تأتي بدليل إيه؟ حتى تأتي بالمخالف. واقف على إن الأصل في المياه الطهارة حتى يرد الدليل بأنها نجسة. واقف على إن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل بأنها ها؟ أنا واقف على إن الأصل في الأشياء الإيه؟ أنها مباح، الأصل فيها الإباحة، فليست الأصل فيها نجسة ولا الأصل فيها أنها حرام، الأصل أنها مباح حتى يرد الدليل الإيه؟ الذي ينقل ذلك. أنا واقف على الأصل إن الأصل في العبادة دي المنع. ما تيجي نقوم مثلا نعمل كذا، نصلي ركعتين في كذا، أو نقوم نعمل جماعة قيام، الأصل أن العبادة فيها الإيه؟ المنع، حتى يرد الدليل الذي ينقلني من هذا الاستصحاب الى الايه؟ الى الاذن. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به. هو ده معنى الايه؟ معنى الاستصحاب. الاصل مثلا انك عندي ثقه، غبت سنه واثنين وثلاثه، فقال لك لا ده مبتدع، والله الاصل عندي ثقه حتى ياتي الدليل الذي ينقلني من الاصل الى الناقل. فالاصل بقاء ما كان على مكان حتى ياتي ما يبدل مكان، هو ده الاصل. فهمت كده؟ زي مثلا ايه، واحد اتجوز امراه ودخلوا هما الاثنين، فطلع بيقول دي مش بكر، تقول له كذاب، ده انا بكر، احكم بيننا يا عم الشيخ، انت بقى ما عندكوش مثلا دي ان ايه والقصه دي، احكم بيننا. فتقول لهم يا دكتور الاصل انها بكر، يبقى انت استصحبت الايه؟ الاصل. مش في المسجد قعدوا يقولوا البكر الرشيد 300 كلمه في بعض، ها؟ الاصل انت واخدها ايه؟ بكر. يبقى ده الاصل. عايز تطلعها يبقى لها المهر كله، لها المهر كله. واضح الكلام كده؟ يبقى انت بتستصحب معاك الايه؟ الاصل. اسمك ايه؟ انا ليه عندك 2000 جنيه؟ هاتهم ما تفكرش كتير. هتقول لي ايه؟ ما تصدقش فجأة الدكتور راح فاصل بينا، بيقول محمد، بيقول الدكتور ده بيقول له عايز 2000 جنيه. الاصل انه نفسه ذاته بريئه من كل دين ولا لا؟ يبقى هو ده الاصل. يبقى من يطالب هو الذي ياتي بالبين. واضح كده المساله؟ طب اقول له كلمه ثانيه، محمد بيقول له هات 2000 جنيه، فقال له دكتور ده بيطلب لي 2000 جنيه. فالدكتور بيقول له محمد انت معاك، هو ليه عندك 2000 جنيه؟ قال له اه بس انا اديتهم له، ده هو مش فاكر. يبقى الاصل ايه؟ الذمه مرهونه. احسنت، يبقى الاصل ان ذمته مرهونه بال 2000 جنيه، لانه اثبت ان انا ليه عنده. يبقى احنا مش هنستصحب العدم ده، احنا هنستصحب الثبوت. لكن هو بيقول بقى انا ناسي، انا هو ناس بقى اديتهم له ولا ما اديتهمش. لا، يبقى الاصل ايه؟ ان ذمته مشموله. انت اشتريت شيء، عربيه، ثلاجه، اشتريت حاجه جديده، رجعت للراجل بتقول له والله ده فيها كذا، والله الاصل ان انت واخدها سليمه العيوب. لو فصل بينكم واحد يقول لك والله الاصل انت واخدها سليمه، لان لو كان فيها عيب الاصل انك مش تاخدها. شفت الاستصحاب بقى؟ عشان كده بقول لك علم الوصول، علم الحديث ده علم ايه؟ عملي، علم عملي. مش تجيبهم بعد الدوره. قال ومما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي، مثل ان يقال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك عن الأشياء التي الأصل فيها الإباحة وما سكت عنه فهو عفو. اثنين، لو أمرتك بشيء في الدين، الأصل إن الذمة بريئة من كل شيء، لو انا قلت لك تعبد بالعباده الفلانيه بغير ان اتي لك بنص، اقول لك ايه الاصل؟ والله ان ذمتي بريئه من اي تكليف. واضح كده؟ حتى ياتي ليه؟ حتى ياتي الحكم، حتى ياتي الدليل. قال شيخ الاسلام: مثل ان يقال لو كانت الاضحيه او الوتر واجبا لنصب الشرع عليه دليلا شرعيا، إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع. الواجب والحرام والمستحب والمكروه هذا إيه؟ لا يعلم إلا من قبل، ما ترد إلا من قبل الشرع، إلا من قبل الشرع. قال: فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له. يبقى الأصل أنا ذمتي بريئة من أي تكليف حتى إيه؟ يأتي الدليل. قال: حتى يثبت المغير له. وهذا استدلال، استدلال بعدم الدليل، بعدم الإيه؟ بعدم الدليل السمعي. كلمة الدليل السمعي النصوص الشرعية، هذه كلمة السمع، لأن الأصل إن النصوص الشرعية إنما طريقها الإيه؟ طريقها جاء من جهة السمع، مفهوم؟ فمثلا واحد يلزمني بعبادة فأقول والله لا أفعلها، فيجي يقول لي إيه دليلك؟ أقول له الدليل عدم الدليل، الدليل عدم وجوده، إذ لو أنه وجد سأتعبد، لكن أنت ما تسألنيش، لكن أنت لو قلت لي اعمل العبادة الفلانية أنا من حق الذي أسألك أنت، لأن الأصل بريء، الذمة بريئة من التكليف. قال: كما يستدل بعدم النقل لما توفر الهمم والدواعي على نقله وما توجب الشريعة نقله وما يعلم من دين أهلها وعادتهم. الكلمة دي بيقولها ابن تيمية في الصيام، في الصيام، إن الأصل أن الصيام من دين المسلمين، دي كلمته رحمة الله عليه، الصيام من دين المسلمين. فإذا كان الصيام من دين المسلمين فما كان فيه من ناقد له فعلى الشرع أن يبينه، فلما لم يبينه فلا يلزم الذمة شيء. تسمع بقى في رمضان حكم معجون الأسنان، حكم مش عارف ايه، هذا مفطر للصوم، هذا مفطر. طيب حكم وضع الريحة، مفطر، مبطل للصيام. حكم وضع البخور، مبطل للصيام. واحد كان في مسجد بيقول ايه حكم وضع المية، ما ينفعش طعناها على دماغك، ما عايز استحمى، استحماش. طب عايز احط طيب وبرفان، ما ينفعش تحط. طب عايز احط بخور في البيت، اوعى تفطر. على طبعي انا اعيش كده مثلا مجرب يعني، اقعد كده يعني؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. الصيام من دين المسلمين، فكل من يقول ان هذا مبطل فعليه ان ياتي بدليل، فاذا لم يوجد دليل فما سكت عنه فهو عفو. لذلك ايه دليل على ان الحقن المغذيه مفطره، او ان الحقن العموما مثلا مفطره؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ ما في دليل، ما تجد دليل، والله ما تجد دليل، ولا نص ولا حتى قياس، لا نص ولا قياس. نص مش هيعرف يجيب حاجة، قياس يقول لك عشان بتأكل وبتشرب، ما يصح هذا القياس، لأن هناك فارق بين الفرع والأصل، الأكل والشرب والحقن المغذية. الأكل والشرب ممكن الإنسان يعيش بهذا، الحقن المغذية ينفع الإنسان يعيش طول عمره كده؟ مش ممكن، مش ممكن. يبقى القياس باطل، القياس مع الفارق، ما يصح. ها؟ شوف الدكتور بيقول لك كان زمان، كان زمان شرون عايش، مفهوم؟ فما يصح لا نص موجود ولا حتى ايه قياس. بعض الناس قال لك طيب عقلا، ماشي عقلا ايه؟ قال لك لان الحقن المغذيه بتعين على الصيام وتخليه يحس كده بايه، انه مثلا يعني كويس. طب يعمل ايه؟ موته يعني؟ ماشي، هتستصحب الاصل ده، استصحبه معاك، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وأبي داود قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام بيصب الماء على رأسه ليه؟ استعانة يستعين بها على الصيام. من الناس ما يستطيع أن يأخذ مثلا هذا، فممكن يأخذ مثلا حقنة مثلا مغذية، ما يستطيع أمر الصيام. من الناس من يستعين بمثل هذا. طب النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع الماء على رأسه من شدة الحر لماذا يشرع لي لأمتي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يصوم بغير ذلك. حديث أنس في الصحيحين قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في حر شديد وما فينا صائم، حتى الرسول أمدا إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. ده النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كما في حديث أنس عند البخاري ومسلم الناس يشوفهم وهم مسافرين معاه مش قادرين يصوموا يفطر من أجل أن يفطروا عليه الصلاة والسلام. حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس، فهمت؟ يبقى أدي عانة. فأنت إيه الدليل على هذه المسألة؟ يبقى الكلمة دي إيه؟ هذا من دين الإيه؟ هذا من دين المسلمين. فلو كان فيه شيء لكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين. هذه الطرق الشرعية وهو ده المراد من هذه الدورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشريعة الظاهرة وعدم النص الجلي بالإمامة على علي. ما بيقولوا إيه؟ في نص على علي بس شالوه من القرآن، شالوه. يبقى معنى ان هم شالوه، خليك معايا مع المجنون ده، معنى ان هم شالوه يبقى هو موجود وحضرتك شفته بعد كده شالوه، صح كلام ولا لا؟ كلام عقلي اهو. فحضرتك شفته فين وتشال امتى؟ لان الاصل انها غير موجودة. وضحت المسألة كده؟ خليك معايا. اتنين بقى، اتنين. ابن تيمية قال له ايه؟ قال له كلمة صراحة انا صعب علي، يعني وانا بقرأ منهاج السنة الشيع ده صعب علي. بيقول له ايه؟ بيقول له ولو كانت امامة علي في القرآن فهل جبن علي ان يردها حينما تولى الامارة؟ صعب علي، صح محمود؟ كلام قوي جدا. بيقول له علي بن طالب لما مسك الإمارة وصار أمير المؤمنين هل جبن علي أن يردها للقرآن مرة أخرى؟ لو قلتم جبن فهذا كفر عندكم، كفر عندكم. ولو قلتم قادر فلماذا لم يردها؟ لأن بذلك كده علي بن طالب بيغير في القرآن بقى، صح الكلام؟ عشان كده بقول لك صعب علي المقارنة. رد قوي جدا رحمة الله عليه. قال ولعلمهم بما ينفيه. عمل كده زي مين؟ زي بعض الناس قال لك السنة كلها اتحرقت. بنقول له عرفت منين؟ قال لك حديث صحيح مسلم. وانت يا ابني احنا مش ناقصين الله يكرمك، يعني خلي عندنا الشوية اللي نعرف ندرس بيهم للناس. يعني هو السنة كلها اتحرقت ما عدا الحديث ده اللي جاي عشان يقول لك خد بالك السنة اتحرقت. يعني أنا مش فاهم، أنا بتعامل مع ناس نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. زي اللي يقول لك السنة لم تكتب، ليه؟ قال لك في صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الله. طب هو جالك ازاي الحديث ده؟ طب هو جالك يا ابني في صحيح مسلم، وصحيح مسلم ده جالك ازاي ما انت بتقرأه؟ تقرأه ازاي ما هو مكتوب؟ يبقى ما كتبتش ازاي؟ يبقى تفهم ان الحديث ده كان في اول الامر ثم نسخ الامر بالكتابه، ثم نسخ الامر بالكتابه. حمونا بقى، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله وعدم النص الجلي بالامامه على علي. يعني شوف ابن تيميه بيقول له ايه، ودي تمسكها مع أي شيعي تفرمه. بيقول لهم الإمامة بتقوله تشارد، فكيف لا يحفظ الله إمامة تجعلونها من أركان الإيمان ويحفظ آية دين من دينار لرجل على رجل؟ صح الكلام؟ أكبر آية في القرآن آية الدين، ليه عندك 5 جنيه؟ دي فيها أكبر آية في القرآن، أيحفظها الله ولا يحفظ بما تقولون بأن ركن أركان الإيمان؟ ينفع؟ قال: ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه انتفاء الأمور من هذا لا يعلم انتفائه غيره، ولعلمهم بما ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم، ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها، فإن وجود أحد ضدين ينفي الآخر، وانتفاء اللازم دليل على انتفائه. يعني أنت بتقول نعمل العبادة الفلانية، ما هو عدم وجود الدليل، ما هو عدم انتفاء الدليل هذا يستلزم منه انتفاء هذه العبادة. ما هو لو كانت منقولة لكان نقلها إلينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مش احنا ذكرنا قبل ذلك في السنة التركية بإن الترك إما أن يكون بنقل الترك أو بترك النقل. مش احنا قرأنا كلام ابن القيم قبل كده؟ رجعوا بالله عليكم الدورة بتاعت السنة التركية، رجعوها مهمة جدا. إما بنقل الترك أو بترك النقل. إما بنقل الترك زي مثلا إيه؟ يقول الصحابي مثلا: ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يبقى ده اسمه بينقل إيه؟ ترك. خلاص؟ أو بتقول مثلا إحنا عايزين نؤذن يوم العيد، فبقول لك إيه؟ تركوا نقلها. فلما لم يوجد أذان في العيد علم أن إيه؟ لا تفعل، غير موجود، لأن لو كان موجود لكانوا ده في يوم عيد لكانوا نقلوها إلينا. فلما لم تنقل علم أنها غير إيه؟ ده في خبر كان. وضعت المسألة كده. وأكثر البدع تدخل من هنا، أكثر البدع تدخل من إيه؟ من السنة التركية. طيب، ده الطريق السادس. الطريق السابع، طب الحمد لله في بركة في الوقت. المصالح المرسلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، طبعا في هذا الزمان أيما إنسان يريد أن يمرر أيما بدعة أو أيما شيء حرام يقول لك، يقول لك من باب المصلحة المرسلة. ولو كانت مصلحة لجاء النص عليها، فإن الشرع لا يغفل عن أي مصلحة. صح الكلام؟ لو كانت مصلحة لجاء الشرع عليها، لأن الشرع لا يغفل، لا يغفل مصلحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقال الله اليوم أكملت لكم دينكم، فمات النبي عليه السلام وما من شيء يقربنا إلى الجنة إلا وبينا، وما من شيء يقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه. قال المصالح المرسلة، وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه. لما يجي يقول لك مثلا زكاة الفطر مال، يقول لك مصلحة، قل له حتى اللي بيقولوا بالمصلحة المرسلة بيقولوا عشان ما فيش نص ينفيه، ده انت عندك نصوص بإخراجها طعام. الإمام مالك رحمة الله عليه، أنا ألخص لك المسألة ثم نقرأها. الإمام مالك رحمة الله عليه هو الذي قال إيه؟ بأن هناك في الأصول مصالح مرسلة، مصالح مرسل. المصالح ثلاثة، فقال هناك مصالح. طبعا جماهير العلماء من الأصوليين قالوا لا، إذا وجد النص، حتى الشيخ نعسون لك يقول لك إذا وجد النص فهو المصلح في فعله أو في تركه، لا يوجد النص خلاص فليس المصلحة في الايه؟ في الاقتراب. المصالح إما محتبرة هاي عمر، وإما ملغاة، وإما مرسل. خليك معي، المصالح دي ثلاث أقسام، إما معتبرة وإما ملغاة وإما إيه محمود وإما مرسل. مصالح معتبرة أي أن الشرع اعتبرها مصلحة فوضع لها نصا، يبقى قطع يد السارق مصلحة ولا مفسدة ولا ما ينفعش ولا دي وحشية ولا ما ينفعش في القرن 22 و 23 والكلام ده، مصلحة صح كلام. خلي واحد حرامي، واحد كده مثلا يقول من اللي بيقولوا دي وحشية ومش عارف ايه، خليه يتسرق، خليه يتسرق، يقول لك ده مش تقطع ايده ده يتقتل، يبقى دي مصلحة معتبرة. فقطع يد السارق ده ايه؟ مصلحة، حفظ اموال الناس. رجم الزاني المحصن مصلحة، جلد غير المحصن للمرأة والرجل مصلحة، كل هذا الحفظ اعراض المسلمين. وضحت المسألة كده؟ يبقى دي اسمها مصلحة اعتبرها الشرع مصلحة فوضع لها نصوص. والذي قال بهذا رب العالمين، فسمى الذي يفعله الناس في البنوك ربا. يبقى عدم وجود انتفاء الربا بين الناس دي مصلحة، مش مصلحة وجود، مش المصلحة وجود. يبقى المصلحة المعتبرة ما اعتبره الشارع حكما ومصلحة فوضع لها ايه؟ نص. المصلحة الملغاة اي ان الناس يعتبرونه مصلحة في بينهم فعملوا محرما وعلى اثره اعتبره الشارع ملغاة، يبقى دي مصلحة ملغاة من قبل الشرع. ما هو بيقول لك مثلا راح البنك ها وطلعت حرب جاي خلاص كده، فروحت انت عايز مثلا قرض 50,000 جنيه، مش البنك في بمصلحة، مصلحة للبنك ومصلحة لك انت، بتعتبرها انت مصلحة شخصية، هتاخد فلوس تقضي بيها مش عارف ايه، والبنك هياخد فلوس يقضي بيها مش عارف ايه، فدي اعتبرها كلا الطرفين مصلحة، ولكن العليم الخبير ألغاها، بل إنها مفسدة، بل إنها مفسدة. حتى على قانون الاقتصاد الدول العالمي أن البلدة التي يتعامل أهلها بأقل شيء، لا يتعامل أهلها بأمر الربا، اقتصادها أعلى، اقتصادها اقتصادها أعلى. حتى أنت بتشوف كثير من الناس يقول لك انا معايا 1,000,000 جنيه، فبدل ما اشغلهم ويمكن اكسب ويمكن مش عارف ايه، طب انا احطهم في البنوك هيجي لي مش عارف ايه وانا قاعد باشا في بيتي. ده خراب للدول، خراب للدول. يبقى الشاهد ان اعتبرها هؤلاء كلا الطرفين مصلحه، الشرع الغاه لان الله عليم خبير. يبقى دي ايه؟ مصلحه عندهم لكنها ايه؟ لكنها ملغاه، ملغى. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، الأمر ده مصلحة ولا مفسدة؟ ما هو أمر بالشرع ومصلحة، صح الكلام كده؟ فإذا كانت مصلحة يبقى الأصل هنا إيه؟ العمل بها، والمفسدة في خلافها، في خلافها، صح الكلام؟ فلما يجي يقول واحد المصلحة إن إحنا نخرج عليه، المصلحة دي ايه؟ معتبرة؟ دي ملغاة، ملغاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الإمام أحمد. طيب إذا لدغ أكثر من مرة ده خلاف العقل، يعني ده خلاف العقل، ده كده عنده اضطراب في العقل، صحيح؟ فإذا رأيت أنت بنفسك وحولك أنك كل من خرج على حاكم ليريد الأفضل نزل للأسوأ، صح الكلام؟ يبقى يعمل إيه؟ يمتثل للأفعال، يمتثل لأقوال النبي عليه الصلاة، يمتثل للأفعال، الصلاة، التعبد لله عز وجل، القيام، القرآن، يبقى يمتثل هنا. فكل أمر من الشرع إنما هو سمى المصلحة. يبقى إذا اعتبر الناس مصلحة والشرع ألغاها يبقى هي مصلحة ولا ملغاة؟ يبقى مصلحة بين الناس ولكن الشرع ألغاها. خلاص كده الكلام؟ طيب، إذا وجد شيء وهذا الشيء ليس في الشرع ما ينفيه وليس في الشرع ما يقول بخلافه، خد بالك من كلمة ليس في الشرع ما ينفيه دي، خلاص، وليس في الشرع ما يقول بخلافه، فالإمام مالك يقول لك هنا بقى نتكلم في المصلحة، نتكلم في الايه؟ في المصلحة. يعني مثلا ايه؟ عندك إشارة المرور دي، قال لك ما فيش في الشرع ما ينفيه، مثلا ما فيش شرع ما فيها، ما فيش شرع ما يخالفها، يبقى دي اسمها ايه؟ مصلحة. فهم؟ لا، ما نقولش من باب المصلحة، ليس من باب المصلحة، وإنما هو وتعاون على البر، يبقى في نص، وهذه من باب حفظ النفوس، من باب حفظ النفوس. ده انت مع الإشارة بيحط لك عسكري على اليمين وعسكري على الشمال وعسكري فوق وعسكري من تحت وبرضه بيكسر الإشارة، فهمت المسألة؟ يبقى ده من باب حفظ الايه؟ حفظ النفوس. يبقى دي فيها نص ولا لا؟ فيها نص، يبقى مصلحة معتبرة من الشرع. لكن الإمام مالك بقى لما قال لك المصلحة المرسلة اللي بياخدوا بها دلوقتي يقول لك قال مالك، قال مالك، بياخدوا كلام مالك ولا يعتبروا بقيود الإمام مالك. الإمام مالك لما قال لك هنعمل حاجة المصلحة المرسلة ما سبهاش كده على البحر، قال لك لا، واحد لا تكن في العبادات، لا تكن في العبادات، ما تقولش تيجي تعبد لي بعبادة تقول دي مصلحة. زي واحد جاي في يوم 27 من رمضان، خلاص يوم 27 من رمضان وعايز يصلي ايه؟ صلاة التسبيح. اتنين ومعاه ناس هيصلوا جماعة، يبقى قيد الصلاة بغض النظر عن حكم الصلاة وهذه لا تثبت أصلا، ضعفها ابن حبان. الإمام أحمد لما كان حد يقول له عن حكم صلاة التسبيح الحديث هذا كان يعمل بيده كده، يعني روح بعيد عني، يعني هذه ايه؟ هذه الكلمة الإشارات عند علماء الجرح والتعديل لها حكم، يعني ما تقول فلان يروح قال يقلب أبي يدي عبد الله ابن أحمد يقول له فيهم كده، يعني كده وكده، مفهوم؟ فكان الإمام أحمد ايه؟ يشيح بيدي، يعني ايه؟ لا تعتبر به، يضعف ابن حبان كذا البيهقي، شيخ الإسلام ابن تيمية، الحاكم، ابن القيم، كثير من أهل العلم. الشاهد ايه؟ اللجنة دائما تقول لك دي بدعة، لا أحد بقى جابت الموضوع من الآخر، قالت هذه بدعة صلاة التسبيح. ده جاي بقى ايه بصلاة التسبيح ويصليها في زمان معين اللي هو يوم 27، انت عارف لو ثبتت صلاة التسبيح وهيصليها في الزمن ده بدعة برضه، بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيدها بذاك الزمان بليلة 27، ولو صلاها لو ثبتت وثبتت في 27 وصلاها جماعة برضه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صلاها جماعة. فشوف هو دخل إيه؟ ها؟ كوكتيل بدعة، كوكتيل دي قديمة أوي دلوقتي بيسموها حاجات تانية. شوف أدخل نفسه في كام بدعة في هذه المسألة بحجة إيه؟ إنها مصلحة؟ لا، ده الإمام مالك اللي قال مصلحة مثلا قال لك لا، أول حاجة مش في العبادات، لأن العبادات الأصل فيها، ما تقوليش دي مصلحة، ده ابن القيم مش بيقول لك الاصل فيها التوقف، ده يقول لك الاصل فيها البطلان، يعني الاصل ان كل عباده باطله الا ما ثبت بالدليل. واضح كده؟ يبقى واحد الا تكون في العبادات، خلاص كده. اثنين الا تخالف نصا شرعيا، الا تخالف نص شرعي. يجي واحد يطلع في القناة يقول لك البنوك والمعاملة في البنوك هذه من المصالح، والإمام مالك بيقول بالمصالح المرسلة، ردوا بقى على الإمام مالك بقى. فهمت؟ ثلاثة، أن تكون في المعاملات، أن تكون في الإيه؟ في المعاملات، لأن الأصل في الشروط في المعاملات الإيه؟ الأصل في المعاملات معذرة الإباحة، الأصل في البيع والشراء الإيه؟ الإباحة، الحل والإباحة. فهمت كده؟ الشروط اللي هتشترطها أنت والعاقد والمتعاقد، هذا كلا المتعاقدين، الشروط دي ابن حزم يقول لك الأصل في الشروط المانعة، الجمهور الأربعة يقول لك الأصل في الشروط الإباحة إلا إذا اشترط شرطا محرم. انت عارف لو وضعت قيود الامام مالك في المصلحه المرسله مش هتلاقي في حاجه اسمها مصلحه مرسله، ولا انت مش معايا؟ يعني لو وضعت قيودها مش هتلاقي حاجه اسمها مصلحه مرسله. فهمت الكلام كده؟ لازم تتعلم، دي مهم جدا عشان ما حدش يلعب بيك يقول لك ده حكم ومصلحه مرسله والامام مالك بيقول مصلحه مرسله، انت ما هتقول ايه؟ الله، الامام مالك بيقول كده، بيقول كده، خلاص. زي الراجل اللي كان بيتصل، كان البؤس ده اللي اسمه سعد الدين ده، أسأل الله أن يريحنا منه، أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا من ذنوبنا والله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك إذا بث في الناس دعاة الضلالة فهو من ذنوب الناس، من ذنوب الناس، عمل فيها رسالة إن شاء الله أعملها دورة. فبيتصل بواحد بيتصل بيه، فهو كان بيتكلم يقول لك اللحية ليست بواجبة ومباحة. فواحد اتصل بيه، راجل غيور يعني، بس غيوره ما عندوش علم، فبيقول له ازاي ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اعفوا واللحى، اتركوا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، فهي واجبة. فقال له لا، الامر هنا مش للواجب يا حبيبي، الامر هنا للإباحة، لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضي الصلاة فانتشروا. قال له انتشروا دي فعل إيه؟ أمر. قال له يبقى واجب عليك إنك تنتشر بعد صلاة الجمعة، يعني لو قعدت في المسجد حرام؟ قال له لا مش حرام. قال له شفت بقى، روح اتعلم وتعالى. ده ضلالي، ده منافق، هذا نفاق، لأنه معاه أربعة دكتوراه في الأصول، أربعة دكتوراه في الأصول واثنين دكتوراه في الفقه، لأنه يعرف الحكم هذا ومر عليه إن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فيها ثلاث أخوان، الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعني مثلا ولا تقربوهن حتى يطهر، لا تجمعها حتى تطهر من الحيض، فإذا تطهر فأتهن، ده أمر؟ لا، انظر، لا لقبل الحظر، إتيانها مباح، فالأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، صح كده؟ وإذا حللتم فاصطادوا، وإنت محرم يحرم عليك الصيد. طب قبل الإحرام ها؟ ينفع نصطاد؟ ينفع مباح. طيب وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا دي فعل إيه؟ أمر، لكن الأمر ده للوجوب. خلاص خلصنا إحرامنا وهاني، تعالى بقى ندور لنا على أرنب نصطادوا، ها؟ وما جبناش أرنب ولا نصطادنا حاجة، بطل الإحرام. ما هو الأمر الوجوب، لو ما اصطدناش خلاص باطل، مين يقول كده أبدا؟ مفهوم؟ وإذا حللتم فاصطادوا، خلاص. يبقى الامر ده جاء بعد حظر، يبقى يفيد ايه؟ يفيد الحكم على ما كان قبل الحظر. شوف قبل الحظر كان ايه وتعطي له حكمه هنا. واضح كده المسألة؟ فهو بقى غافل عن دي، غافل ان يعني فانتشر دي مباح، ممكن يجلس في المسجد يقرأ قرآن ويقعد، وممكن مثلا ينتشر يروح لعمله، وممكن يروح لكذا، يبقى هذا الأمر ايه؟ مباح. لكن لو جاء الأمر مجردا بدون شيء سابق، أعفو أرجو أرخو اتركوا، مفيش حاجة سابقة، ده يفيد الوجوب، لأن ده اسمه أمر مجرد عن القرينة، أمر مجرد عن القرينة، أمر مجرد عن القرينة. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى فهمت كده؟ يبقى المصلحة هنا إيه؟ أقسام، معتبرة، ملغاة، مرسل. كويس جدا. من الذي يقول مصلحة مرسلة؟ الإمام مالك، صحيح كده؟ طيب الإمام مالك وضع لها قيود، ما سبهاش كده يعني. واحد، ألا تكون في العبادات، لأن العبادات أصلا منع. اثنين، ألا تخالف نص. ثلاثة، أن تكون في المعاملات، أن تكون في الإيه؟ قول لي طيب ما هو القارض والمقرض في البنك، ما دي معاملة مخالفة النص، مخالفة النص، دي مش نص، ده نصوص، دي كبائر، دي كبائر، درهم وربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. جنيه ربا وهو عارف إن الجنيه ده ربا، جنيه واحد أشد من واحد زنى 36 مرة، 36 مرة. نسأل الله السلامة والعافية. شوف بقى الاقتراب من الكبائر والكم الهائل من دعاة الضلالة الذين يؤذون الناس أزا، والناس يرتكبون المحرمات ويرتكبون الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك هو غلال أسعار دمني، هو المشاكل دي بتجي منين؟ هي الحاجات اللي بتنزل على دماغنا كل شيء دي، هي دي منين؟ بتعرفش؟ اه والله هو تصلي، احنا ما نعرفش. انت صليت الفجر، انت بتصلي اصلا؟ بنتك حالها ايه؟ عيالك حالهم ايه؟ انت حالك ايه؟ ما هو ده، هو لما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا كل هو من عند انفسكم، أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، ثم لا يتوبون ولهم يذكرون، ولهم يذكرون. نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام في الصفحة التي تليها: والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، هو ده بقى اللي ايه الزبد بتاع الكلام، ان الشريعه لا تهمل مصلحه قط، بل الله تعالى قد اكمل لنا الدين واتم النعمه، فما من شيء يقرب الى الجنه، هو نفس الكلام اللي احنا ايه ذكرناه، الا وقد حدث نبينا عليه الصلاه والسلام وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك. لكن ما اعتقده بعقل مصلحه، وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، يعني ممكن يقول مثلا بحكم ما يقول لك يجوز، هو ليس عنده دليل لكن اجتهد في المسألة وقال يجوز، ثم بعد ذلك هذا كان موافقا للنص، لكن موجود نص وهو ما هو ما يعرفه، لكن يأتي مثلا عالم آخر يقول له إيه، يقول له الكلام بتاعك ده كلام بتاعك ده صحيح عليه والله نص كذا وكذا وكذا، لكن الأصل أنه يفتي بالإيه؟ بالنص إن وجد، إن وجد، وإن كان لا يوجد فيقول لا أعلم، ما أعرفش، لا أدري. الأذان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن ما اعتقده العقل مصلحة، إن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، يعني هو لم يدري النص فأفتى بقول هو موافق للنص لكنه ما يعرف النص، أو أنه ليس بالمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. اسمع اللي جاي. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا يكون فيه منفعة مرجوحة بالمضر، كما قال تعالى في الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منافع للناس أي أنهم يظنونها إيه؟ منفعة ومصلحة، لأن التاجر والشاب واللي بيبيع واللي بيشتغل واللي مش عارف إيه واللي فتح محل يظنونها إيه؟ مصلحة، ولكن الشرع ألغاها. قال وكثير مما ابتدعه الناس، اسمع الكلمة اللي جاية، مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف، يبقى ذكر هو أهل التصوف الايه؟ فما تقولش بقى ده أصل ما هو كلام شيخ الإسلام تيمية في الأول كان بيثني وهنا لا، الجهة منفك. وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعة وحقا وصوابا، ولم يكن كذلك. شوف الضرر الواقع في الكون كله، الضرر الواقع في الكون كله في الدين وفي الدنيا وبين الناس أنهم يتركوا الشرع ويفعلوا ويقبلوا على أشياء يظن أنها مصلحة، ثم يتضح بعد ذلك الفساد العريض. قال بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا ومنفعة لهم. قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقد زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا. وقد زين لهم، كلمة زين دي في القرآن إما أن تأتي ابتلاء فيكون من الله وامتحانا واختبارا، وإما أن تضاف إلى إبليس فيكون إغواء. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، صحيح كلام؟ وزين لهم، فالتزيين إذا أضيف لإبليس في القرآن وانت بتقرأ كده تعرف أنه من باب الإغواء، وغرهم بالله الغرور، هذا إبليس. وقد يأتي التزيين زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف. طيب تزيين دول حبهم في الجبلة ولا لا؟ في الجبل، لكن ابتلاء من الله واختبارا منه لك. لو تعارض هذا الذي مضى مع أمر من أمور الدين وقدمت ما مضى على الدين رسبت في الامتحان والاختبار وسقط. هو ده. يبقى زين للناس ذكر منها إيه؟ والخيل المسومة مثلا، نفسه يجيب عربية هيموت ويجيب عربية. طيب نعمل إيه؟ عايزين فلوس. طب الفلوس دي هتعمل ايه؟ يبقى لازم ازود ضعف الشغل بتاعي. انت اصلا في الشغل بتاعك بتصلي بالتيلة وبتطلب العلم، يعني ها بتزقك زق، لو عملت ضاب العمل برضو احنا مش هنشوفك اصلا خلاص. فبقى يأذن عين العصر ويأذن عين المغرب ويأذن عين العشاء يقول لك اما روح ابقى اجمعهم كلهم. ويروح ينام ما يلحقش الفجر طبعا من الظهر لانه حضرته نايم عشان يجمع فلوس العربية فيعذب وهو بيجيبها ويعذب عشان يحافظ عليها ويعذب إذا ابتلاه الله بكسره. قال ابن القيم فكل من قدم محبة الدنيا على الله عذبه الله بما يحب ولا بد ولا بد. مع ان الاشياء دي مباحة لكن لو تعارضت مع الدين لا. حب الابن ده مجبلي لكن ازوده في الميراث اكتر من البنت دي هنا خالف الشرع عشان انت بتحبه يعني لا هيكون سببك في دخول جهنم. فالمباح اذا تعارض الاشياء الحب الجبلي لذلك قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والى اخره. مع ان النساء زوجك البنين ابنك فلوسك العربيه كل ده حب جبلي لكن لو تعارض مع الشرع لا شكرا. هو ده الاختبار هنا بقى هو ده بقى الاختبار. فهمت؟ شغال بالتاكسي شغال في اوبر وكريم مفهوم الكلام كده شغال. طب دلوقتي لو انا دخلت وقفلت وحطيتها في الجراج ودخلت صلاه العصر والراجل بيقعد بتاع ربع ساعه ومش عارف ايه طب بعدين طب انا ممكن اجيب لي زبون زبونين اكسب لي بتاع 300 جنيه في القصه دي. فهمت؟ خلاص لما نروح نبقى نصلي يعذب بها ولا بد. لازم يعذب قضاء كوني يعذب بها ولا بد. يبقى دي مساله بس الايه تزيين يبقى ان شاء الله ناخد فيها اكثر نعملها خطبه. يبقى التزيين اذا اضيف للملك سبحانه وتعالى انما هو ايه ابتلاء واختبار وامتحان. واضح؟ اذا اضيف للشيطان انما هو ايه اغواء يزين له البدعه سنة ويزين له ان هو يدخل موت نفسه شهاده ويزين له ان الربا ده مصلحه وخير ويزين له ان هو الزنا والنظر للنساء اعمل ايه يبرر له مفيش فلوس عشان اتجوز يزين له كل ضلال. هو ده الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. زين لهم ايه سوء هو ده اعماله. تخيل ان العمل السيء يزين يزين. قلت الفارق بين المستحسن جهلا والجاحد. يبقى اللي فات ده ممكن واحد مثلا يقول قول لكن ما عنده النص بخلاف من عنده النص ويقول بخلافه. وهذا قال شيخ الإسلام وهذا بخلاف الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه. والكفار فيهم هذا وفيهم هذا. فرق بين من يجحد بعد أن يعلم وفرق بين من يقول وهو لا يدري. هؤلاء لا يستويان وإن كان في الاسم ولكن كلاهما إيه؟ ليس بمثل بعض في الاسم. فإن الحرام يتفاوت والاسم يتفاوت فليس النظر للمرأة الأجنبية عنك كالوقوع بها. كلاهما في الاسم ولكنه يختلف. واضح؟ هذا أشد من ذلك. وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين قسمان أهل الأهواء أهل البدع والفرق. سموا بأهل الأهواء لأنهم إنما اعتقادهم صدر عن هوى منهم. والهوى هو الميل والمحبة. كل من مال إلى شيء لأنه يحبه يسمى هوى. لذلك مثلا في الحديث لو كنا بتحسينه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. واضح؟ أن تحب اتباع ويميل وتميل إلى السنة. كذلك كل من مال عن الحق إلى الباطل وأحب الباطل يسمى اتبع هوى. فسموا أهل البدع والفرق بالأهواء لذلك. فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث يخطئون تارة ويتعمدون الكذب أخرى فكذلك هم في أحوال الديانات وكذلك في الأفعال. قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلم، وقد يعتقدون أنه ليس بظلم، هو ظلم. فإن الإنسان كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما، إنه كان ظلوما جهولا. فطارة يجهل، أي طارة العبد طارة يجهل الحق، وطارة يظلم، يظلم يعني بعد معرفة الحق، ذلك في قوة علمه وهذا في قوة عمله. واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل الإرادة والعمل، فذلك يقول هذا جائز أو حسن بناء على ما رأاه، وهذا يفعله من غير اعتقاد تحريم أو اعتقاد أنه خير، خير له كما يجد نفعا في مثل السماع المحدث. السماع المحدث احنا ذكرنا قبل ذلك دورة مسألة السماع، واضح؟ السماع المحدث اللي بيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ألا وهي الأناشيد، كانت موجودة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، بل وجدت في زمن الشافعي، وجدت في إيه؟ في زمن الشافعي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: تركت العراق وقد أحدث فيها الزنادقة سماعا يشغلونهم به عن القرآن. هو ده اسمه السماع الايه؟ السماع المحدث. إذا كان ده سماع محدث اللي هي أناشيد، واضح؟ قال يشغلونهم بها عن القرآن. لذلك بعض الناس يقول لك أنا بسمع النشيد فلان ده قلبي بيرق كده. طيب هذا يكون أفضل من القرآن؟ إن كنت لا، إن قلت لا، طيب عليك بالقرآن وعليك بتعلم السنة وعليك بقراءة تفسير القرآن، واضح؟ فإنما هذا هو الأولى. فشغلوا الناس بهذا عن ذاك. فإذا كان دي الأناشيد محدثة فما بالك بسماع الأغاني الموجودة، نسأل الله السلامة والعافية. قال سماع المكاء والتصدية واليراع التي يقال لها الشبابة والصفارة، كانت عند الشيخ الإسلام ابن تيمية موجود على أيامه، اللي هو عندهم الناي اللي بيسموه دلوقتي ناي، والصفارة والأوتار وغير ذلك، وهذا يفعله. اسمع، هو بيتكلم في مسألة المصلحة، هو بيعمل ده ليه؟ أو بيسمع مثلا واحد قاعد في أوضة مغلقة وقافل الباب ومطفي النور ومش عارف إيه ومشغل مثلا الموسيقى ليه؟ يقول لك أنا بحس إن أنا برتاح فيه، بحس إن أنا برتاح. قال لما يجده من لذته، وقد يفعله لما يجده من منفعة دينية بزيادة أحواله الدينية. مش أنت بتشوفوا بعض الصوفية بيعملوا كده في المساجد، في مساجد رب العالمين بيعملوا كده، بيجيبوا فرق موسيقية ويعملوها كده زي علي جمعة، كما يفعل مع القرآن. يقول لك بيحس بلذة كده، يقول لك كما يفعل معه. وهذا يقول هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة، وهو نظير المقالات المبتدعة. وهذا يقول هو حق لدلالة القياس العقل عليه، وهذا يقول يجوز ويجب اعتقادها وإدخالها في الدين، يعني كلام الناس إذا كانت كذلك، وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك. الشاهد أنه يريد أن يقول بأنه لا يحدث الناس بدعة ولا يفعله محرما إلا إذا وجد يقول إيه؟ إن دي مصلحة. والجواب لو كانت مصلحة فكان الشرع يدل إيه؟ يدل عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى. أختم بإيه؟ القلب ده، القلب النبي عليه الصلاة والسلام سماه وعاء، وعاء وعاء زي كوباية، لو وضعت في الكوب ده مية مستحيل أن تضع معها سائل آخر زي مثلا الحلبة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يملأ قلبي، يملأ إذا القلب يتملي، لأن يملأ قلبي قيحا وصديدا خيرا من أن يملأ شعرا من الشعر الباطل المحرم على الشهوات المحرمات. يبقى القلب بيبتلي، لو القلب ابتلي قرآنا بقراءته وتعلما وحبا محال انك تحب شيء اسمه الاغاني او الاناشيد او محال، لانه اتملأ خلاص منه، امتلي منه. لذلك انت في بعض الاحيان بتحس من نفسك ان انت مثلا ايه عندك زي الامام بتحب تسمع القرآن، بتحب تقرأ كتير، في واحد مثلا واخد على سمعنا الآن نسأل الله العافية، فممكن يزيد إيمانه مثلا ويقرأ القرآن، يزيد إيمانه فيحب يسمع القرآن ويحب يقرأ القرآن. لو ترك القرآن مدة واضح يجد قلبه يميل إلى سماع برضو الموسيقى والأذان، واضح، لأن قلبه إيه؟ رجع إلى أصله، فرغ من القرآن. لذلك دائما لا تترك القرآن. أنا مش عارف هو نزل يعني هو بيقرأ في القرآن في رمضان بس عشان نزل في رمضان يعني؟ ها؟ لا، القرآن ده يسر الله عز وجل إن ممكن حتى يكون في تليفونك، في تليفونك. لا تغفل عن قراءته يوميا، يوميا. نسأل الله أن يحسن الختام. جزاكم الله خير.